سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. عنقت أحلامنا نجم الثريا هي قم والمدرك العليا سويا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأصلي وأسلم على خير البرية وعلى أزكى البشرية، على نبينا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد في شرح نظم المقصود في علم الصرف. وكنا في الدرس الماضي شرعنا في الباب الأول من هذا العلم، وقلنا هذا الباب من أهم الأبواب، وهو باب المجرد والمزيد من الأسماء والأفعال، والذي من خلاله نتعرف على ما هو الفعل المجرد من الحروف الزائدة، يعني فعل كله حروف أصول، وما هو الاسم المجرد من الحروف الزائدة. لماذا سمي مجرد؟ أنه جرد من الحروف الزائدة وبقي على حروفه الأصول. فقلنا أيها الأحبة من باب المراجعة السريعة، الاسم المجرد هو ما تجردت صيغته من أي حرف من الحروف الزائدة، ما تجردت صيغته من حرف زائد على حروفه الأصول، هذا في باب الأسماء. ويقابله كذلك في باب الأفعال ما تجرد ماذا؟ ماضي. فقلنا العبرة بالتجرد والمزيد في الأفعال في الفعل الماضي، ليس المضارع ولا الأمر، هنا المعيار، ما تجرد ماضيه من حرف زائد على حروفه الأصول. طيب، ثم بعد ذلك وضعنا قاعدة. ما هي هذه القاعدة؟ قلنا نحن نقول أن الاسم المجرد هو ما تجردت صيغته من حرف زائد على حروفه الأصول. إذا من خلال هذا التعريف نكتشف أن هناك حرف زائد في الكلمة وهناك حرف أصلي. طب ما الفرق بينهما؟ ما الذي يحدد أن هذا حرف زائد وأن هذا حرف أصلي؟ إذا لابد من تعريف الحرف الزائد من الحرف الأصلي. فقلنا الحرف الأصلي لا يسقط في تصاريف الكلمة، هذا هو الحرف الأصلي، هو الذي لا يسقط في تصاريف الكلمة. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى لا يسقط في تصاريف الكلمة؟ يعني مهما حولنا الكلمة وقلبناها يمينا وشمالا فإن هذا الحرف يبقى موجودا. ضرب، يضرب، اضرب، ضارب، مضروب، دائما هذا الحرف موجود معنا. فالحرف الأصلي لا يسقط مهما حولنا وغيرنا الكلمة، إلا في حالة واحد يمكن يسقط فيها، ما هي؟ يعني قاعدة من قواعد علم الصرف مثل التقاء الساكنين مثلا. يقابل الحرف الأصلي الحرف المزيد. ما هو الحرف المزيد؟ هو الذي يسقط من تصاريف الكلمة من دون علة تصريفية. فضارب هناك ألف، عندما قلنا يضرب ذهبت، صحيح؟ إذن هذه ليست أصلية. طب مضروب فيها واو وفيها ميم، ميم في أولها وواو في منتصفها مثلا. عندما قلنا مضروب وضارب نكتشف أن الميم والواو ذهبت، إذن نعرف بذلك أن هذه الميم والواو ليست أصلية، لأنها عندما صرفنا الكلمة وجدناها تسقط. إذن هذا مفهوم أساسي في الفرق بين الحرف الأصلي والحرف الزائد، به تفهم ما معنى الاسم المجرد والاسم المزيد والفعل المجرد والفعل المزيد. بعد ذلك انطلقنا للتفصيل، فقلنا الأسماء المجردة عندنا في اللغة العربية على كم قسم أيها الأحبة؟ عندنا ثلاثة، هذا الموجود عندنا في اللغة العربية. أقل اسم مجرد يتكون من ثلاثة أحرف، أقل اسم مجرد يتكون من ثلاثة أحرف. الآن المرحلة الثانية يكون ممكن من أربعة أحرف. أعلى اسم مجرد عندنا خماسي. إذن تقول أقل اسم مجرد ثلاثي ومنتهاه الخماسي، ومنتهى اسم خمس إن تجرد وإن يزد فيه فما سبعا عدا كما سيأتي. طيب هذا الاسم المجرد. الفعل المجرد، الفعل المجرد أقل شيء فيه كم؟ ثلاثة. إذن نلاحظ أن الفعل والاسم يشتركان في أن البداية من كم؟ من ثلاثة أحرف، يشتركان في هذا الأمر. لكن الفعل المجرد احتمالياته أن يكون ثلاثيا وأن يكون رباعيا. لا يوجد عندنا فعل مجرد خماسي، يعني من خمسة حروف أصول، لا يوجد. عندنا ثلاثة حروف أصول، عندنا أربعة حروف أصول. فإياك أن تخطئ فتأتي إلى فعل يرحمك الله فتقول أنه خماسي الأصول، هذا لا يوجد، أو تقول سداسي الأصول، لا يوجد. الفعل إما أن يكون من ثلاثة أحرف أصلية أو من أربعة أحرف أصلية فقط. إذا وجدت في فعل أكثر من أربعة أحرف قطعا هناك حرف زائد. جيد، إذن هذا التقييد. الآن هذا الاسم المجرد وهذا الفعل المجرد. طيب نأتي للاسم المزيد والفعل المزيد. قلنا الاسم الزائد أيها الأحبة ما اشتملت صيغته على ماذا؟ على حرف زائد، لأنه يقابل الاسم المجرد. الاسم المجرد ما تجرد من حرف زائد. الاسم المزيد ما تضمن حرفا زائدا. جيد، الاسم المزيد أيها الأحبة على كم نوع عندنا في اللغة العربية؟ يمكن يكون ثلاثي؟ لا. لماذا؟ لأن الاسم لابد يكون ثلاثة أحرف أصول، فلا يوجد عندنا اسم مزيد ثلاثي لأنه أقل حروف أصول ثلاثة للاسم. إذن يبتدئ الاسم المزيد من الرباعي، ممكن يكون رباعي، ممكن يكون خماسي، ممكن يكون سداسي، ممكن يكون سباعي. الفعل الزائد ما هو؟ هو ما اشتملت صيغة الماضي على حرف زائد، ويكون الفعل المزيد ثلاث رباعيا خماسيا سداسيا. إذا نلاحظ الاسم الزائد والفعل الزائد يبتدئ من الرباعي. الاسم الزائد مع الزيادة يمكن يصل إلى كم؟ سباعي. الفعل مع الزيادة يمكن يصل إلى كم؟ هذا الكلام على الفعل، يمكن يصل إلى سداسي. إذا أيها الأحبة هذه قواعد مهمة عليها ينبني علم الصرف، لا يصلح لطالب ألا يكون ضابطا لهذه الأبواب. طيب ننتقل بعد ذلك أيها الأحبة إلى الشريحة التي تلي. هذا كله مراجعة، هذا كله مراجعة للدرس الماضي. انتقلنا بعد ذلك، قلنا ننتقل إلى الميزان الصرفي. قلنا أيها الأحبة بشكل عام صاحب نظم المقصود أحمد بن عبد الرحيم رحمه الله تعالى تكلم فقط عن ماذا؟ عن الفعل المجرد والمزيد، ولم يتكلم عن الأسماء المجرد والمزيد ويفصل فيها. لماذا؟ لأن باب الأسماء المجرد والمزيد باب واسع أيها الأحبة، وكثير من قواعده قواعد سماعية يصعب ضبطها في شكل قوالب، بخلاف الأفعال المجردة والمزيدة نوعا ما يمكن ضبط المباحث فيها، فهذه المنظومة الصغيرة تسعها. لذلك سنكتشف عندما ندرس الأبيات بإذن الله أنه تكلم فقط عن الفعل المجرد والفعل المزيد، ولم يتكلم عن مباحث ما هي الأسماء المجردة وما هي المزيدة. لكن نحن حتى نكمل القسمة تكلمنا عن أصول البابين. انتقلنا إلى المبحث الثاني المهم من مباحث علم الصرف، وهو مبحث الميزان الصرفي. قلنا ما تعريف الميزان الصرفي أيها الأحبة؟ قلنا مقياس وضعه علماء العربية. مهم جدا تعرف لماذا علماء العربية وضعوا الميزان الصرفي، هل أتوا به نزهة، هل هو فضاوة أشغال، ما المقصد منه؟ قلنا قال مقياس وضعه علماء العربية ليعبر به عن ماذا؟ عن الأحوال التي تعرض لبنية الكلمة. نحن قلنا أيها الأحبة ابتداء علم الصرف يدرس جانبين، يدرس الأحوال التي تتعرض لها بنية الكلمة العربية، ودائما نكرر ونزيد ما معنى الأحوال التي تعرض لها بنية الكلمة العربية؟ يعني أحوال تؤثر في أحد أربعة أشياء، أحوال تؤثر في عدد حروف الكلمة أو في ترتيب الحروف أو في نوع الحروف أو في الحركات والسكنات. فهناك أحوال تتعرض لها بنية الكلمة تؤثر في أحد هذه الأربعة أو في اثنين منها أو في ثلاثة أو في الأربعة جميعا. طيب أنا حتى أعبر عن هذه التغيرات، عن هذه الأحوال التي تعرضت لها هذه الكلمة العربية، علماؤنا فكروا كيف نعبر عنها؟ قالوا ما في إلا نضع ميزان نسميه الميزان الصرفي، من خلال هذا الميزان نستطيع أن نعبر ما هي الأمور، ما هي الأحوال التي تعرضت لها هذه الكلمة، هل حدث فيها نقل حركة، هل حدث فيها حذف حرف، هل حدث فيها قلب حرف مكان حرف، هل أبدل حرف مكان حرف آخر، كل هذا من خلال الميزان الصرفي يمكن أن نعبر عنه. لذلك قلنا مقياس وضعه علماء العربية ليعبر به عن الأحوال العارضة لبنية الكلمة. هذه الأحوال التي تسبب تغير في عدد الحروف أو في نوعها أو في ترتيبها أو حركاتها وسكناتها هي مثل الإعلال، مثل القلب، مثل الإبدال كما سيأتي معنا، والإعلال بأنواعه، إعلال حذف، إعلال نقل، وكل هذا تكلمنا عنه في الدرس الماضي. طيب حتى أنتقل سريعا أدخل في درس اليوم، ذكرنا الآن هذه الفائدة أصبحت مركزة عندكم، لماذا وضع العلماء الميزان الصرفي؟ تكلمنا عنها في الدرس الماضي لكي يعبر به عن الأحوال العارضة لبنية الكلمة العربية. طيب السؤال الثاني، لماذا اختارت العرب كلمة فعل؟ جواب سريع، هذا أخذناه في الدرس الماضي. لماذا اختارت العرب فعل هو الميزان؟ لأن فعل قلنا هو أوسع الأفعال العربية، كل فعل عربي يمكن أن تعبر عنه بماذا؟ بفعل. فالضرب فعل، والأكل فعل، والشرب فعل، والنوم فعل، ولكن هل يمكن أن تعبر عن النوم بأنه ضرب أو عن اللعب بأنه شرب؟ لا يمكن. إذن فعل أوسع فعل عربي يمكن أن تعبر به عن جميع الأفعال العربية وكذلك بمشتقاته. فالإنسان الآكل نسميه فاعل، والمأكول نسميه مفعول، وعلى ذلك فقس. لذلك اختاروا هذه الكلمة بحد ذاتها فقالوا الميزان هنا الكلمات الموزونة الأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة والميزان الذي يقابلها والمعيار الذي يقابله هو فعل وتصريفات فعل. لاحظنا إذن هذا ميزان ينبغي عليك دائما أن تضعه في ذهنك. طيب أيها الأحبة، بعد ذلك انتقلنا إلى القواعد المهمة وهي كيف نزن، وهذا مبحث مهم في علم الصرف، بل علم الصرف ابتداء قائم عليه أن يتقن الطالب كيف يزن. وكنا قد أعطيناكم واجبا، هل هناك من أتانا بحله؟ طيب جزاكم الله خير. الآن سريعا نراجع القواعد التي أخذناها في الدرس الماضي ونبني عليها بإذن الله. قواعد وزن الكلمة، عندي أي كلمة فعل أو اسم كيف أفرغها في الميزان الصرفي؟ كيف أفرغها؟ هناك قواعد يجب أن تتبعها وعليك أن تحفظها ابتداء، تحفظ ثم بعد ذلك تطبق، هكذا ينمو العقل وينمو العلم عند طالب العلم. القاعدة الأولى، كيف نزل الآن الكلمة؟ إذا كانت الكلمة مجردة، الآن أول قاعدة نتكلم فيها في حالة كون الاسم مجرد تماما من أي حرف أصلي ولم تطرأ عليه أحوال تغير في بنيته، اسم مجرد ولم تعرض عليه أي حالة تغير في بنيته، لم يعرض له إبدال ولم يعرض عليه إعلال ولم يعرض له قل، أو فعل مجرد لم يتعرض لماذا؟ لزيادة حرف، ما في حروف زيادة، وكذلك لم يتعرض لأي حال من الأحوال التي يمكن أن تغير في بنيته، لم يتعرض لإعلال ولا إبدال. هذا الاسم المجرد، هذا الفعل المجرد، كيف نتعامل معه؟ كيف نزنه؟ هذه القاعدة الأولى. إذا كانت الكلمة مجردة من أي حرف زائد فإننا نقابل الفاء بأول حرف أصلي، والعين بثاني حرف أصلي، واللام بثالث حرف أصلي، ثم إن بقي بعض الحروف الأصول بأن كانت الكلمة رباعية الأصول أو خماسية الأصول. الآن الكلمة يمكن تكون سداسية الأصول؟ لا يمكن تكون الكلمة سداسية الأصول. لماذا؟ لأنه الاسم أعلى مداف الأصول خماسي، فلا والفعل أدنى منه فمن باب أولى. جيد، فإننا نزيد لاما ثانية وثالثة في مقابله. فالمثال الأول كتب، لاحظنا أيها الأحبة في الدرس الماضي كتب هذه الكلمة مجردة تماما، لم يحدث عليها إعلال ولا إبدال ولا قل ولا أي شيء، ولا يوجد فيها حروف زائدة، فكيف نزنها؟ قلنا على القاعدة الفاء تقابل أول حرف أصلي، ما أول حرف أصلي؟ الكاف، إذن يقابلها الفاء. التاء يقابلها ثاني حرف أصلي، ما هو؟ العين. والباء يقابلها ماذا؟ اللام، فكتب على وزن فعل. طيب دحرج أيها الأحبة، دحرج أولا عليك أن تختبئ، يعني لا تستعجل، افحص الكلمة، هل هذه الكلمة التي بين يدي يوجد فيها حروف زائدة ولا كلها حروف أصول؟ بعد ذلك تحكم، بعد ذلك تبدأ تبني. إياك أن تستعجل في وزن كلمة قبل أن تحدد هذه الكلمة هل كل حروفها مجردة ولا يوجد فيها حروف زائدة، وهل هذه الكلمة تعرضت لحال ولا لم تتعرض لحال. طيب إذن أيها الأحبة، دحرج كيف طيب أعرف أن حروفها جميعها أصول ولا لا؟ تقلبها، تقلب كما ذكرنا دائما، قم بتقليبها وتصريفها، دحرج يدحرج، مدحرج مدحرج، دحرجة. إذن نلاحظ أن الدال والحاء والراء والجيم تتكرر معنا أينما ذهبنا. إذن هذه الكلمة فعل ماض رباعي الأصول، جيد، إذن رباعي الأصول لا يوجد فيها حرف زائد. سنطبق قواعد التي تعلمناها، فنقول الفاء تقابل أول حرف أصلي وهو الدال، العين تقابل ثاني حرف أصلي وهو الحاء، اللام تقابل ثالث حرف أصلي وهو ماذا؟ الراء. طب الآن عندي حرف أصلي رابع، ماذا أفعل به؟ بماذا أقابله؟ نكمل، فإن بقي بعض الحروف الأصول بأن كانت الكلمة رباعية الأصول أو خماسية الأصول نزيد لاما ثانية وثالثة في مقابله. فالآن عندي حرف رابع وهو الجيم، إذن سأزيد لاما ثانية في مقابله فتصبح الكلمة على وزن فعلل، زدنا لاما ثانية. طيب سفرجل، سفرجل أيها الأحبة هذا الثمر المعروف، من كم حرف أصلي هذه الكلمة ولا فيها حروف زائدة؟ اختبر ابتداء، ايش رأيكم؟ سفرجل كلها أصلية، ما في حرف يمكن أن يفرجل ولا جرجل ولا، كلها أصلية تمام الأمور. جيد، إذا سفرجل جميع الأحرف أصلية، هل يمكن أن تكون سفرجل فعل عقلا ابتداء من دون أن تنظر فيها؟ لماذا؟ لأنها خمسة أحرف والفعل لا يوجد فيه خمسة أحرف أصول، الفعل أربعة أحرف أصول. إذا سفرجل، إذا حكمت أن جميع حروفها أصلية إذن قطعا هي ماذا؟ اسم، لأن الاسم هو الذي يمكن أن يكون من خمسة حروف أصلية. إذن سفرج الاسم من خمسة حروف أصلية، كيف نزنها؟ بالقواعد، السين يعني أو الفاء تقابل أول حرف أصلي فاء، والعين تقابل ثاني حرف أصلي هو الفاء، اللام تقابل ثالث حرف أصلي. إذن سفر عوزن فعل. بقي عندنا كم حرف أصلي؟ بقي حرفان الجيم واللام. طب ماذا نفعل؟ كيف نزنهما في الميزان؟ قال احفظ القاعدة، بأن كانت الكلمة رباعية أو خماسية نزيد لاما ثانية وثالثة. الآن بقي عندنا حرفان، إذا نزيد لاما ثانية، بقي عندنا كمان اللام نزيد لاما ثالثة. سفرجل على وزن ماذا؟ فعلل. طب يقول ليش؟ لماذا حدث إضغام فيها؟ لماذا حدث إضغام؟ لأنه الراء سفر فعل، اللام ساكنة، والجيم وضعنا بعدها مكانها مقابلها لام، لام ساكنة ولام متحركة أضغمتا في بعضهما، فهنا فقط عملية إضغام، يعني حتى لا يختلط على الطالب يقول أرى لامين لهما ثلاثة، لكن هناك لام أضغمت في لام. جيد، انتبه على هذه القضية. إذن هذه القاعدة الأولى في حالة كون الكلمة مجردة تماما من أي حرف زائد ولم تتعرض لحال من الأحوال، لا فيها إعلال ولا فيها إبدال ولا فيها قلب مكاني أو حال يغير منها. طيب ننتقل الآن إلى القاعدة الثانية، وهي أن يوجد في الكلمة أيها الأحبة زيادة حروف، يعني ليست حروف الكلمة أصلية جميعا، فيها زيادة. في هذه الحالة كيف نزن الحرف الأصلي وكيف نزن الحرف الزائد؟ الحرف الأصلي بالطريقة الماضية، الفاء تقابل أول حرف أصلي، العين تقابل ثاني حرف أصلي، لكن الإشكال الحروف الزائدة، كيف نتعامل معها؟ كيف توضع في الميزان؟ ففي هذه الحالة أيها الأحبة نقول عندنا حالتان للزيادة في اللغة العربية. الحالة الأولى أن تكون طبيعة الزيادة هي تكرار لحرف أصلي، هكذا جاءت الزيادة، تكرار لحرف أصلي. نقول يقابل الحرف المزيد المكرر في الميزان الصرفي بما يقابل الحرف الأصلي الذي تكرر عنه. ما معنى هذا الكلام؟ أنا أريد شخص يتكلم، هذا تكلمنا فيه في الدرس الماضي. ما معنى يقابل الحرف المزيد المكرر بما يقابل الحرف الأصلي؟ يعني الآن أيها الأحبة مثلا أحسن، عندنا كلمة كتابة، حروف الأصول ما هي؟ الكاف والتاء والباء. إذا جاء عندنا حرف زائد هو تكرار لأحد هذه الحروف الثلاث، تكرار للتاء، فأصبحت مثلا كتابة. الآن كتابة فيها حرف زائد صحيح؟ الحرف الزائد هو ماذا؟ هو تكرار لحرف أصلي، التاء الزائدة الثانية هي تكرار بالتاء الأولى، أليس كذلك؟ طيب في هذه الحالة كيف نزن التاء الثانية في الميزان الصرفي؟ ماذا يكون مقابلها؟ قلنا الحرف المزيد المكرر في الميزان الصرفي يقابل بما يقابل الحرف الأصلي، التاء في كتب ماذا كان يقابلها؟ العين، إذن مكررها سيقابله العين أيضا، فنقول كتب على وزن فعالة. جيد، مثلا جلببة، جلببة من جلبة، حدث فيها زيادة باء ثانية، ممتاز. الآن هذه الزيادة ما طبيعتها؟ هي تكرار لحرف أصلي، ماذا كان يقابل الحرف الأصلي في الميزان؟ اللام، جلبة فعلة، إذن الباء الأولى يقابلها اللام، إذن الحرف المزيد المكرر عنها سيقابله اللام أيضا. المثال الثالث إعشوشبة، إعشوشبة هذه فيها مجموعة من الحروف الزائدة، منها حروف زائدة هي تضعيف لحرف أصلي أو تكرار لحرف أصلي، ومنها حروف زائدة لا ليست تكرار عن حرف أصلي. الآن الحروف الزائدة التي ليست تكرار عن حرف أصلي ستأتي معنا الحالة الثانية، لا تركز عليها، لكن أريدك أن تركز على ماذا؟ على الحرف الزائد الذي هو تكرار لحرف أصلي. ما هو الحرف الزائد الذي هو تكرار لحرف أصلي؟ الشين، هي تكرار للشين الأولى، فالشين الأولى ماذا يقابلها؟ تقول عشوشبة هكذا، إيش أصولها؟ ماشي، عشبة أو عشب. طيب الآن عشب المحل أيها الأحبة، العين سيقابلها الفاء، لأن الفاء تقابل أول حرف أصلي، والشين هي ثاني حرف أصلي، إذن سيقابلها العين، يعني افعوا، الواو هذه زائدة، الشين الثانية هي تكرار للشين الأولى. طب الشين الأولى ماذا كان يقابلها في الميزان؟ العين، إذن الشين الثانية ماذا سيقابلها؟ العين. الباء هي ثالث حرف أصلي سيقابل باللام، إذن عشوشب على وزن افعوا على. الآن وضعنا ضابط، قلنا جميع الأحرف العربية يمكن أن تأتي زائدة مكررة عن حرف أصلي، لا يوجد عندنا حرف يمتنع تكراره، جميع أحرف اللغة العربية أيها الأحبة يمكن أن تكرر، يمكن أن تكرر إلا حرف واحد، ما هو؟ الألف، لا يمكن أن تكرر. طيب، هذه الحالة الثانية أيها الأحبة، أن يكون الحرف المزيد ليس تكرارا لحرف أصلي. حرف مزيد هكذا بنفسه جاء حرف مزيد لم يكرر من حرف أصلي. في هذه الحالة ماذا نفعل؟ اذكروا هذه قاعدته، نذكره في الميزان الصرفي بلفظه، يعني تنزله كما هو في الميزان، لا يوجد شيء يقابله، تنزله كما هو في الميزان. الآن هل كل أحرف اللغة العربية تأتي زائدة في الكلمات؟ ولا هناك أحرف معينة زائدة ليست تكرار عن حرف أصلي؟ الزيادة التي هي تكرار عن حرف أصلي احفظها لجميع أحرف اللغة العربية إلا الألف. أما زيادة ليست تكرار عن حرف أصلي، لا، هذا يوجد حصر لها. الأحرف التي تقبل أن تأتي زائدة على بنية الكلمة غير مكررة حرف أصلي 10 حروف يجمعها قولك سألتمونيها، يعني السين، الهمزة، اللام، التاء، الميم، الواو، النون، الياء، والهاء، والألف. طيب الآن نطبق مثال، أكرم ما وزنها؟ أفعل. كيف حكمت أنها أفعل؟ لماذا ما قلت أن الهمزة أصلية يا شيخ؟ لماذا ما قلت فا؟ لما صرفنا أكرم كرم يكرم مكرم نلاحظ أن الهمزة تسقط، أليس كذلك؟ من دون علة تصريفية، إذن الهمزة ليست أصلية. جيد، طيب الكاف أصلية؟ أكرم يكرم مكرم، الراء أصلية، الميم أصلية، إذن ممتاز. هناك كم حرف إذن زائد؟ حرف واحد، وهو ليس تكرارا عن حرف أصلي، فننزله في الميزان على حاله، أكرم على وزن أفعل، ممتاز. استخرج أيها الأحبة، استخرج أكيد فيها حروف زيادة، صحيح ولا لا؟ كم حرفية؟ استخرج 6، صح؟ هل يوجد عندنا اسم سداسي أصول ولا فعل سداسي أصول؟ لا يوجد، إذن قطعا في أحرف زائدة. من خلال تصريف الكلمة نعرف، يعني أنه نعود بالكلمة إلى جذورها، الكلمة أصلها خرج، صحيح؟ إذن هناك ألف والسين والتاء زائدة، هل زيادتها أو زيادة أحدها ناجمة عن تكرار حرف أصلي؟ لا، إذن عندما نضعها في الميزان الصرفي ننزلها كما هي على حالها، ألف سين تاء، بعد ذلك خرج خرى الخاء، هذه أول حرف أصلي فا، والراء هذا ثاني حرف أصلي عين، والجيم ثالث حرف أصلي استفعل. طيب غضبان أيها الأحبة، غضبان ما وزنها؟ هل فيها زيادة ولا ما فيها زيادة ولا إيش وضعها؟ أنت مباشرة بعقلك تقول غضبان من غضبة. طيب إذن الألف والنون زائدة، هل هي تكرار عن حرف أصلي؟ لا، إذن الغين تقابل الفاء لأن الفاء تقابل أول حرف أصلي، والعين تقابل ثاني حرف أصلي الضاد، واللام تقابل ثالث حرف أصلي الباء، والألف والنون تنزل كما هي في الميزان، فغضبان على وزن فعلان، وزائدة فعلان في وصف سالم من أن يرى بتاء تأنيث ختم كما يقول ابن مالك. طيب هذه هي القاعدة الثانية. طيب القاعدة الثالثة، الآن القاعدة الثالثة سنبدأ نتكلم عن ماذا أيها الأحبة؟ الآن سنبدأ نتكلم عن أحوال تتعرض لها الكلمة. القاعدة الأولى كانت تتكلم عن كلمة مجردة ولم تتعرض لأي حال من الأحوال، ما فيها أي مشكلة. القاعدة الثانية كانت تتكلم عن كلمة حدث فيها زيادة حروف لكنها لم تتعرض لحال من الإبدال ولا إعلال ولا قلب ولا ما شابه ذلك. القاعدة الثالثة الآن سنبدأ بالتعمق، سنتكلم عن كلمات تعرضت لأحوال تسبب فيها تغيير، تغيير في نوع حرف، نفس الحرف يختلف، الحرف الأصلي ممكن يختلف، أو يتغير ترتيب الحروف، أو يتغير ماذا عدد الحروف، أو يتغير طبعا تغيير عدد الحروف هذا في القاعدة السابقة لأن الزيادة قطعا ستسبب في تغيير عدد الحروف، أو تغير في الحركات والسكنات. ما هي الأحوال التي تعرض للكلمة العربية فتؤثر في نوع حروفها، في ترتيب حروفها، في حركاتها وسكناتها؟ هناك مجموعة عوامل أتكلم عن أشهرها، ولن أتكلم عن قواعدها، قواعدها تدرس في المطولات، وسنتكلم في آخر هذه المنظومة إن يسر الله عن بعض قواعدها. أنا الآن فقط أريد أن أعطيك مؤشر، الكلمة العربية إذا تعرضت للإعلال كيف أزنها؟ هذا الذي أريد فقط التنبيه عليه الآن. أنت الآن عرفت أن هذه الكلمة تعرضت للإعلال، كيف أزن الكلمة هذه؟ ليس بالطريقة المعروفة، الآن عندنا قواعد خاصة للميزان. هذه الكلمة تعرضت لإبدال، كيف أزنها؟ كلمة تعرضت لقلب مكاني، كيف أزنها؟ هذا الذي أردت التنبيه عليه حتى لا تختلط الأمور على الطالب. الآن قلنا يعرض لبعض الكلمات العربية ما يعرف عند علماء الصرف بالإبدال والإعلال، وهناك كذلك القلب المكاني، ربما لم أذكره، سيأتي معنا القلب المكاني لكن في القاعدة الرابعة. نبدأ بالإعلال، قلنا ما هو الإعلال أيها الأحبة؟ تغيير يطرأ على أحد حروف العلة. ما هي حروف العلة؟ الألف والواو والياء، قلنا من خلال هذا التعريف نعرف أن حال الإعلال، هذا الحال بحد ذاته إنما يعرض لكلمة فيها حروف علة ابتداء. يعني الكلمة التي لا يوجد فيها حرف من حروف العلة لا يمكن أن تتعرض لإعلال، صحيح؟ لماذا؟ من تعريف الإعلال، الإعلال هو تغيير يطرأ على أحد حروف العلة، إذا لابد تكون الكلمة ابتداء فيها حرف من حروف العلة. فإذا كانت الكلمة لا تتضمن حرفا من حروف العلة لا يمكن يأتي عندنا إعلال. هذا نحفظ أنواع الإعلال، يعني التغييرات التي يمكن أن تطرأ على ماذا؟ على الألف والواو والياء. وأيها الأحبة، أن أحفظك قاعدة عامة، الكلمة العربية سواء كانت اسم أو فعل إذا كان فيها حرف علة، حرف العلة بطبيعته ضعيف، فأي شيء كالريشة يمكن أن يغير في حاله، يمكن يتغير حركته، يمكن ينقلب إلى حرف آخر، يمكن أن يحذف حرف ضعيف جدا، حرف العلة. لذلك إذا كان هناك في الكلمة حرف علة عليك أن تستيقظ وأن تنتبه بعينيك، لأنه في العادة يكون حدث شيء فيه، في العادة يكون حدث شيء فيه، فالكلمة متى ما وجدت فيها حرف علة ينبغي الانتباه عليها. طيب، ما هي التغييرات التي يمكن أن تطرأ على حروف العلة؟ ما هي أيها الأحبة؟ هناك ثلاثة تغييرات يمكن يطرأ على حرف العلة، إما إعلال قلب، وإحنا قلنا لكم هذه كانت إعلال لكن مصر أنها تخرج معي تغيير، إعلال قلب، إعلال نقل، إعلال حذف. فحرف العلة إما أن يقلب إلى حرف علة آخر أو إلى حرف آخر، ليس فقط حرف علة، يمكن يقلب إلى حرف آخر تماما غير حروف العلة. طيب، ويمكن أن يحدث فيه إعلال نقل. ما إعلال نقل؟ كما مر معنا في الدرس الماضي أن تنقل حركة حرف العلة إلى الحرف الذي قبله، ويمكن يحدث فيه إعلال حذف، أن يحذف حرف العلة. هذه التغييرات التي يمكن أن تطرأ على حرف العلة في الكلمة العربية، إما قلب يقلب حرف العلة لحرف آخر، إما نقل تنقل حركته وليس هو إلى حرف آخر، وإما حذف أن يحذف حرف العلة. طيب، نبدأ بالنوع الأول ونرى تأثيره في الميزان الصرفي. طيب، النوع الأول أيها الأحبة إعلال القلب. ما معنى إعلال القلب؟ قلنا أن يبدل حرف العلة بحرف آخر، جميل. مثال ذلك، قولة تصبح ماذا؟ قال. الآن نحن في استعمال هل نحكي قولة ونحكي قالة؟ قال، لكن عليك أن تعلم أن هذه الكلمة حدث فيها تغيير، أصلها ليس قالة، هذه الكلمة أصلها قولة، جميل. الآن هناك قاعدة تدرسها إن شاء الله في محلها، ما هي هذه القاعدة؟ تكلمنا عنها كثيرا في الدرس الماضي. إذا تحركت الواو أو الياء وانفتح ما قبلها تقلب ألف، هذه قاعدة من قواعد علم الصرف، لا ينبغي أن نحفظها، ما هي قاعدة عقلية، ليست قاعدة، قاعدة ينبغي على الطالب أن يحفظها ويضبطها، ستمر معه كثيرا. إذا تحركت الواو أو الياء وانفتح ما قبلها تقلب ألفا. فالآن قولة واو متحركة صحيح؟ قبلها مفتوح؟ إذن تقلب ألف تصبح قالة. طيب الآن أيها الأحبة، عندما نزل، طيب نأتي لباعة مثلا، باعة أيها الأحبة، نحن نقول باعة، لكن في الحقيقة ليست أصلها باعة، وإنما أصلها ماذا؟ باء ياء ع. طيب، طيب لماذا أنا دائما أقول أنه الألف لاحظوا دائما أرجعها إما إلى واو إما إلى ياء؟ قلنا أيها الأحبة في الدرس الماضي قاعدة احفظها، انظر علم الصرف قواعد، لا يوجد في اللغة العربية ألف أصلية، أي ألف تراها في كلمة هي منقلبة إما عن واو أو عن ياء، وهذا يسهل على الطالب، هناك قواعد تسهيلية على الطالب، خلاص إذا حفظت أنه لا يوجد عندنا ألف أصلية، وإنما الألف منقلبة عن واو أو منقلبة عن ياء، إذن أيها الأحبة قال لا يمكن أن تكون الألف فيها أصلية، فعلي أن أدرك إيش أصلها، وكذلك باع لا يمكن تكون الألف أصلية، علي أن أدرك إيش الأصل الذي تعود إليه. الآن عندما نزن قال وباع أيها الأحبة كيف نزنها؟ هل نزنها بصورتها الحالية أو نزنها باعتبار أصلها الذي كانت عليه؟ احفظ، الكلمة التي حدث فيها إعلال قلب نزنها باعتبار أصلها، فقال ما وزنها؟ الآن لو أردت أزن قال على حالتها الآن ماذا يكون الوزن يا شيخ؟ فعل، صح؟ قال الألف ساكنة، إذن ستكون على وزن فعل، هذا خطأ، هذا خطأ، نقول قال على وزن فعله. طب يقول لك يا شيخ تقول فعل العين مفتوحة وهي مقابل للألف، إيش تقول له؟ تقول لا، العين ليست مقابلة للألف، العين هي مقابلة للواو التي كانت مفتوحة التي انقلبت ألفة. ونحن أيها الأحبة ذكرنا ما فائدة الميزان الصرفي، لماذا نضعه؟ مش تبين الأحوال التي تعرضت لها الكلمة فأنا عندما سمعت أنت قلت لك قال، أنا قلت لك وزنها فعل، أنت مباشرة عرفت إذن هذه الكلمة تعرضت لحال، صحيح؟ ما هو هذا الحال؟ إنه هذه الكلمة، هذه الألف ليست ألف وإنما هي منقلبة عن حرف، أنت مباشرة من تصريفك للكلمة تعرف أن أذن هذه الألف منقلبة عن واو قولة. لاحظنا كيف الميزان الصرفي عبر لنا عن الحالة التي تعرضت لها هذه الكلمة، عبر لنا عن إعلان القلب، هذا الميزان الصرفي ساعدنا في الوصول إلى هذا. طيب كذلك مثلا باع، ما وزنها؟ تقول باع وزنها فعل. طب فعل لماذا؟ لأن الألف ليست أصلية وإنما هي منقلبة عن ياء، فأصل باع بايع، فأنا عندما قلت لك باع فعل أنت مباشرة عرفت أن هذه الكلمة تعرضت لتغيير وهو إعلال القلب، هذا بما يتعلق بإعلال القلب. ننتقل سريعا إلى النوع الثاني، إعلال النقل. ما هو إعلال النقل؟ أن تنقل حركة حرف العلة. أيوة شغل شغل مشاكل. هذا سيأتي معنا في الإبدال، هذا سيأتي معنا، يمكن تنقلب أحيانا لهمزة، يمكن ينقلب الواو ممكن تنقلب إلى همزة أو ما شابه ذلك، فهذا خليه في باب الإبدال سيأتي معنا. لكن الإعلال نقول بشكل عام الإعلال الأصل فيه أنه حرف العلة لحرف إلا آخر. طيب الآن النوع الثاني إعلال النقل. ما معنى إعلال النقل؟ قلنا أن تنقل حركة حرف العلة إلى الحرف الذي قبله. طبعا هذا يحبها، يعني أنا الآن أعطيكم قاعدة أنه حرف العلة تنقل حركته إلى الذي قبله، لكن هذا له شروط وله ضوابط، ليس دائما حرف العلة تنقل حركته إلى الذي قبله، لساكن صح أنقل التحريك من ذي لين نات عين فعل كأب. الآن هنا قواعد ذكرها علماء الصرف لعملية النقل. أنا الآن في هذه المرحلة أنا لا أريد أن أعطيك متى يحدث النقل، أنا أريد أن أبين لك إذا عرفت أن هذه الكلمة حدث فيها نقل بغض النظر متى حدث، هذا في مرحلة أخرى، عرفت أن هذه الكلمة حدث فيها إعلال نقل، يعني الحركة التي على الحرف العلة ليست أصلية وإنما حركته الأصلية نقلت عنه، كيف أزن هذه الكلمة؟ عرفت ما الذي أريد أن أعلمه لك الآن؟ أنا لن أعلمك متى يحدث إعلال النقل، هذا تدرسه في المطولات، أنا أعلمك أنت الآن عرفت أن هذه الكلمة فيها إعلال نقل، كيف أزنها؟ هذا مهم جدا، لأن كثير من الطلاب يخطئ ربما في وزن كلمة مثل يقول. يقول أيها الأحبة، يقول ما وزنها الصرفي؟ يفعل. طيب كيف تقول يفعل؟ يعني مثلا لو أتينا هكذا، لو قلت لي يقول يا قول، قال الشيخ على وزن يفعل، طيب نقول القاف مضمومة صحيح؟ طب إيش يقابلها؟ أول حرف أصلي هي القاف، يقابلها الفاء، طيب لاحظ أن الفاء ساكنة، طيب الواو ساكنة في يقول، يقابلها ماذا؟ العين، طيب العين مضمومة، إذن هل هناك خطأ في الميزان؟ ولا لا يا شيخ؟ لماذا ما في خطأ دكتور؟ نعم أحسنت. نقول يقول صحيح، هي الآن القاف مضمومة والواو ساكنة، لكن هذا ليس أصل الكلمة، الكلمة أصلها يقول، الكلمة أصلها يقول، حدث فيها إعلال نقل، نقلت حركة الواو وهي الضمة إلى الساكن الذي قبلها فأصبحت يقول. الآن عندما أزن كلمة يقول، هل أزنها باعتبار حالها أو باعتبار أصلها؟ أزنها باعتبار أصلها، لأني عندما أزنها باعتبار أصلها السامع سيدرك أن هذه الكلمة حدث فيها ماذا؟ فيها تغيير، بعد ذلك مع الدخول في الكلمة سيدرك ما هو طبيعة التغيير. أما إذا أنا وزنت الكلمة بما هي عليه الآن ربما لن يدرك، لو قلت لك كلمة يقول على وزن مثلا شو تقول على حالها؟ يفول؟ أو يفعل صعب شوي، مش مشكله لو يعني لاحظ لو وزننا كلمه يقول على حالها لن يدرك السامع انه هذه الكلمه تعرضت لحال. وانا ايش فائده الميزان الصرفي عندي ابتداء؟ انا لماذا اتي به؟ حتى يدرك الطالب ما هي الاحوال التي تعرضت لها الكلمه، فمباشره عندما سمع يقول وزنها يفعل مباشره يدرك انه حدث شيء فيه، بمجرد خبره قليله في قواعد علم الصرف يعرف مباشره ما هي. طب لماذا نقلت الواو؟ طب كيف عرفت انه يقول اصلها يقول؟ سيأتي معنا بعد قليل أنه فعل إما مضارعها يفعل أو يفعل أو يفعل، هذا سيأتي معنا، وقال قول، إذن إما على وزن يفعل أو يفعل أو يفعل، قول فعل على وزن يفعل، سيأتي معنا. لكن من خلال القواعد أنت ستدرك، تصبح هذه الأمور عندك بدهية. لكن الآن نحن في مقام التأصيل وليس في مقام التفصيل في كل شيء. طيب أيها الأحبة، هذا بالنسبة فيما يتعلق لإعلال النقل، أن الكلمة احفظ في إعلال القلب الكلمة توزن باعتبار أصلها، في إعلال النقل كذلك الكلمة توزن باعتبار أصلها، حتى يدرك الطالب أن هذه الكلمة تعرضت لحال. ننتقل إلى الإعلال الثالث، ختمنا به الدرس الماضي، إعلال الحذف. في إعلال الحذف أيها الأحبة، أولا ما معنى إعلال الحذف؟ أن يحذف حرف من أحرف العلة، صحيح؟ كلمة فيها حرف من أحرف العلة نحذفه، أن يحذف حرف من أحرف العلة. مثال ذلك، قال، لو أتينا إلى الأمر منها ما هو؟ قال، يقول، قل. ما تفكر يا شيخ أحمد؟ طيب الآن قل، هل يمكن أن تكون هذه الكلمة هي من جميع أحرفها الأصول موجودة؟ هل يمكن أن تقول لي كلمة قل جميع أحرفها الأصول موجودة؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن الفعل أيها الأحبة من ثلاثة أحرف، فعندما جاء فعل على حرفين إذن قطعا هناك حرف ثالث مفقود، أين ذهب؟ فماذا تقول؟ نقول قل، أصلها قال. طيب هذا الثاني، قال، يقول، قل. الآن أيها الأحبة هناك حرف حذف، ما هو الحرف الذي حذف؟ الواو، صحيح؟ حذفت الواو. طب لماذا حذفت الواو؟ الآن هل الواو، عفوا سؤال، لا سؤال الآن، هل الواو حرف أصلي ولا حرف زائد؟ إذا كان حرف أصلي متى يسقط الحرف الأصلي؟ لعلة تصريفية. إذن قطعا هنا قاعدة من قواعد الصرف، علة تصريفية هي التي أسقطت الواو. ما هي هذه العلة التصريفية؟ نقول قل، معروف عندك ويا العبة أن فعل الأمر في العادة أنه يبنى على ماذا؟ على السكون. اضرب، كل، اشرب، العب، مبني على السكون، إذن آخره ساكن، والواو ساكنة، صحيح؟ يقول الواو ساكنة، صحيح؟ واو ساكنة مع لام ساكنة اجتمعت في النهاية، قاعدة من قواعد علم الصرف، إذا التقى أو اجتمع الساكنان الأصل أن يكسر الحرف السابق، صحيح؟ إلا إذا كان الحرف السابق حرف علة فإنه يحذف. إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه أحق. هي قاعدة هكذا ببيت واحد تضبط لك الأمور. إذن حذفت الواو أيها الأحبة بسبب التقاء الساكنين، فأصبحت هذه الكلمة على وزن ماذا؟ هل في إعلاء هنا، لاحظ الفرق في إعلال أنا سكرت الشاشة، في إعلال الحذف هل نزن الكلمة باعتبار أصلها أو باعتبار حالها؟ طب لماذا أيها الأحبة؟ طيب ماشي، احنا قبل قليل كنا من خلال يعني وزن الكلمة باعتبار أصلها يتبين التغيير. فأنا إذا قلت لك قل على وزن مثلا إيش أصلها مثلا؟ راح تكون فعل، فعل بالإسكان، صحيح؟ وهكذا الكلمة مثلا، صحيح؟ أصل الكلمة بدون حذف الواو ماذا؟ لو قلنا قل زنها باعتبار أصلها، تقول لي باعتبار أصلها قبل حذف حرف العلة ستكون. طيب لماذا ما فعلنا هذا؟ لماذا في إعلال القلب وفي إعلال النقل نزن الكلمة باعتبار أصلها، بينما في إعلال الحذف نزن الكلمة باعتبار الحال التي هي عليه؟ فأنتم تقولون قل وزنها ماذا؟ فل، صحيح؟ طيب لماذا ما وزنتمها باعتبار أصلها؟ ليش اختلفت عن إعلال القلب والنقل؟ هذا تحتاج طالب نبيه شوي في القهر. طيب لا، أنت الآن لو قلت فعل بهذه الصورة بينت أن هناك يعني قال الطالب سمع قل وقلت له قل على وزن فعل، سيدرك إذن قطعا أن هناك حرف محذوف، يعني حتى لو وزنتها باعتبار أصلها سيدرك أن هناك قطعا شيء حدث في الكلمة، أليس كذلك؟ لو قلت لك يا شيخ قل على وزن فعل، تقول ليش قل، لماذا قال قل على وزن فعل؟ إذن قطعا فيها تغيير، صحيح؟ إذن هذا يعني مؤشر، حتى لو وزنت الكلمة باعتبار أصلها مؤشر على تغيير حدث فيها. أيوة أحسنت، أنه حتى في الميزان الصرفي العلة التصريفية موجودة في الميزان الصرفي. الآن قلنا قل لو وزناها بأصلها على أصلها فستقول ماذا؟ فعل. طب فعل لم تحدث فيها العلة التصريفية نفسها، التقى الساكنان، إذن مشكلة. إذن بقيت العلة التصريفية موجودة، بينما في إعلالي النقل أيها الأحبة يقول على وزن ماذا؟ على وزن يفعل، صحيح؟ الآن لو ما رددت الكلمة إلى أصلها، هل العلة التصريفية موجودة هنا؟ هل هناك حرف علة في يفعل تنقل حركته إلى الساكن الذي قبله؟ لا يوجد هناك حرف عين، فالعلة التصريفية موجودة في يقول وليست موجودة في الميزان الصرفي، بينما في قل التقاء ساكنين موجود في الكلمة الأصلية وموجود كذلك في الميزان الصرفي، إذن فلا يمكن أن أزن الكلمة باعتبار أصلها لبقاء العلة التصريفية في الميزان الصرفي. فهمنا هذا ولا في إشكال؟ أنا شاعر إنه في إشكال، مش فاهم. واضح أيها الأحبة لماذا فقط في إعلال الحذف نزل الكلمة باعتبار حالها وليس باعتبار أصلها؟ لأنه أيها الأحبة لاحظوا في إعلال حتى مثلا إعلال القلب، الآن قلتم قال على وزن ماذا؟ فعل، أزن الكلمة باعتبار أصلها. الآن هل العلة التصريفية التي سببت قلب الواو ألف موجودة في فعل؟ هل العلة التصريفية التي سببت قلب الواو ألف موجودة في فعل؟ لا. لماذا؟ لأنه لا يوجد واو، عندي عين، صحيح؟ عندي عين في فعل، فإذا أستطيع أن أزن الكلمة باعتبار أصلها من دون أن توجد العلة التصريفية. بينما في إعلال الحذف عندما أزن الكلمة فقل إذا أردت أن أزنها باعتبار أصلها فقلت فعل، فالعلة التصريفية موجودة وهي التقاء الساكنين، فالتقاء الساكنين كما يوجد في أحرف العلة يوجد كذلك في أحرف غير العلة، لذلك في إعلال الحذف نزل الكلمة باعتبار حالها. صحيح، يعني هذا يمكن تقول أنه مخرج، ولكنك في الحقيقة ستغير كثيرا، لن يصبح الميزان الصرفي مؤشرا على الكلمة. شيخ في مجال هنا شيخ سامي إذا حب. حياكم الله. تعال تعال. الآن فلو قلت أن هذه الكلمة على وزن فعل، يعني هذه لا تمت إلى الأصل بشيء، يعني أنت كسرت العين ستحدث لبس كبير. لماذا كسر العين؟ طب الأصل ما في كسر عين ولا حاجة، فستحدث لبس كبير، لذلك قالوا لا، إذا لا يمكن هنا الكسر ولا بد من أن نزن الكلمة باعتبار حالها. طيب أيها الأحبة حتى نستعجل، هذا فيما يتعلق بماذا؟ بإعلال الحذف. الآن أيها الأحبة وقفنا في الدرس الماضي عند إعلال ماذا؟ عند إعلال أنهينا باب الإعلال، ولا حتى أخذنا إعلال الحذف الشيخ إحنا في الدرس الماضي أخذنا. طيب اليوم بإذن الله ننتقل إلى حال آخر يمكن أن تتعرض له الكلمة، وهو ماذا؟ الإبدال. حال يسمى ماذا؟ الإبدال. عرفنا الإعلال وعرفنا أحواله وعرفنا كيف نزل الكلمة. ما هو الإبدال؟ الإبدال أيها الأحبة في الحقيقة يشترك مع أحد أنواع الإعلال في بينه وبينه اشتراك. الإبدال أن تبدل حرفا بحرف آخر، جيد؟ ما هي الحروف التي يمكن أن تتعرض للإبدال؟ ليست كل أحرف اللغة العربية تقبل الإبدال أن تبدلها بحروف أخرى. أحرف الإبدال هي الهاء والدال والهمزة والتاء والميم والواو والطاء والياء والألف. أحرف الإبدال هدأت موطية فأبدل الهمزة من واو ويا، فأنت تستطيع أنك تجمعها كما جمعها ابن مالك، هدأت موطية، هذه الكلمة كلها ركبها مع بعض، هدأت موطية، قال ابن مالك كلمة يحفظ بها الطالب. ما هي الأحرف العربية التي تقبل الإبدال أن يبدل حرف بحرف آخر؟ هذا أيها الأحبة يشترك مع الإعلال في أي باب؟ إعلال القلب. في الحقيقة أريد أن أبين لكم طبيعة العلاقة بين الإبدال وبين إعلال القلب. العلاقة بين الإبدال وبين إعلال القلب جماعة السلم المنورق هي علاقة ماذا؟ العموم والخصوص المطلق، فالإبدال داخله إعلال القلب، لأن إعلال القلب هو نوع من أنواع الإبدال، هو إبدال حرف بحرف آخر. هل خصصت الإبدال بكونه حرف علة أو ليس حرف علة ولا على العموم؟ على العموم، إذن يشمل كذلك قلب حرف العلة. ففي الحقيقة إعلال القلب هو نوع من أنواع الإبدال. لا تظن أن الإبدال كمفهوم يختلف عن إعلال القلب، لا، إعلال القلب الذي مر معنا في قولة وفي باع، قلنا أصلها بيع عن قلبة الياء ألفا، هذا كذلك يسمى إبدالا. لذلك لاحظوا أحرف الإبدال ما هي؟ يوجد منها حروف علة، الواو والياء والألف، ذكرنا حروف العلة ضمن حروف الإيش؟ الإبدال. إذا انقطع عن إعلال القلب هو نوع من أنواع الإبدال، لكن الإبدال مفهوم أوسع، لأنه يمكن أن لا يكون الحرف المنقلب هو حرف إلا، يمكن يكون حرف التاء كما سيأتي معنا ينقلب إلى طاء، ممكن يكون حرف الواو ينقلب إلى تاء. طيب نأخذ قاعدة مثال على الإبدال. أنا لم آتي الآن طبعا لأذكر لك متى تبدل الحروف، هذا باب كامل باب الإبدال وهو قواعده ومسائله، لكن أعطيك مثال على الإبدال. الآن يقولون كل كلمة عربية على وزن افتعل أو إحدى مشتقاتها، افتعل يفتعل مفتعل المصدر الافتعال، المهم افتعل وما يتفرع منها، كل كلمة على وزن افتعل كان حرفها الأصلي الذي يقابل الفاء أحد أحرف الإطباق وهي الطاء والظاء والصاد والضاد، فإن تاءها تبدل ماذا؟ طاء. مثال ذلك الآن كلمة صبرة، بدون ما تنظر هنا، كلمة صبرة جعلها على وزن افتعل استبر، أقول لك جعلها وزن افتعل استبر، صبرة اجعلها على وزن افتعل استبر، جيد، لأن الصاد سيقابل أول حرف أصلي وهو الفاء، بعد ذلك التاء، بعدين الباء ستقابلها العين، والراء سيقابلها اللام، إذن استبر. لكن الآن خلص قاعدة صرفية، هذه القاعدة الصرفية أغلب القواعد الصرفية أيها الأحبة لها علاقة بعلم الصوتيات، أن اللسان عندما تقول استبر أنت نفسك تشعر أن الكلمة ممزوجة، يعني ممزوجة صعب، صحيح؟ كلمة ممزوجة عندك في السمع، استبر يعني الصاد من الاستعلاء والإطباق أنتقل إلى التاء إلى الهمس صعب، لذلك يقولون في علم الصوتيات هذا شيء صعب. فكيف ماذا فعلت العرب؟ قالت العرب كل ما كان على وزن افتعل وكان الحرف الأصلي الذي يقابل الفاء الحرف الأول أحد حروف الإطباق فإن التاء تبدل ماذا؟ طاء. ففي استبر مباشرة هناك حرف إطباق قبل التاء، التاء تقلب ماذا؟ طاء، فصارت استبر. اضطر، اضطر أيها الأحبة على وزن افتعل، صحيح؟ الآن التاء ماذا قبلها؟ هي اضطر بالتاء أنا أقول، لكنها في الحقيقة خلص العرب تقول الضاد مع التاء تصعب في اللسان، فعلى القاعدة الصرفية تقلب التاء طاء فأصبحت اضطر. طيب اضطرب مثلا ضرب، أقول لك ضرب، أنا أقول لك ضرب، اجعلها على وزن افتعل تقول اضطرب، صحيح؟ الضاد تقابل الفاء ثم التاء ثم الراء تقابل العين ثم الباء تقابل اللام، إذن اضطرب. لكن ضاد كذلك بعدها تاء يصعب في اللسان العربي، فالقاعدة الصرفية تقول أن التاء تبدل طاء اضطرب. الآن عندما نزن استبر واضطر واضطرب كيف نزنها؟ هل نزنها بحسب أصلها ولا نزنها أيها الأحبة بعد الإبدال؟ نزنه، ما رأيكم شايف؟ إيش رأيك؟ أحسنت، وهذا الصحيح. فأي كلمة حدث فيها إبدال فإننا عندما نزنها نزنها باعتبار أصلها قبل الإبدال، لماذا؟ حتى نبين أن هذه الكلمة تعرضت لحال من الأحوال، فائدة الميزان الصرفي هو أن يبين الأحوال التي تعرضت لها الكلمة. فعندما أنا قلت لك استبر على وزن افتعل تقول لي يا شيخ من جبت التاء والكلمة فيها طاء؟ لماذا ما قلت افتعل ولا حاجة من الحاجات؟ إيش تقول؟ تقول لا، أنا عندما قلت لك افتعل أنت ستدرك الآن عندما تسمع هذا الوزن إذن أن الطاء ليست أصلية، ليست من بنية الكلمة، وإنما هي منقلبة عن ماذا؟ عن تاء. فأنا من خلال الميزان الصرفي عندما قلت لك استبر على وزن افتعل أنت مباشرة ستعرف أن هذه الكلمة فيها حال، تعرضت لحال، فيها قلب، فيها شيء، وبمعرفة قليلة في علم الصرف تدرك أن هذه الحال هي أن التاء قلبت طاء، أن التاء قلبت طاء. طيب لماذا ما نزن هذه الكلمة باعتبار حالها؟ حتى لو لم يتبين، لو قلنا مثلا أيها الأحبة إف افتعل أصلا هذا خطأ، لماذا؟ لأن الطاء التاء لماذا قلبت طاء في استبرة؟ لأنه قلب يعني قبل الطاء في صاد أو في ضاد، هل في افتعل قبل الطاء في ضاد ولا في صاد؟ إذن العلة الصرفية غير موجودة في الميزان الصرفي، فأصلا أن تجعل الميزان الصرفي باعتبار الحال خطأ، لأن العلة لقلب التاء طاء ليست موجودة في الميزان، وإنما موجودة في الموزون، في الكلمة الموزونة استبر أو اضطر، وليست موجودة في الميزان الصرفي، فكيف تجعلها في الميزان الصرفي؟ أنت تقع في خطأ في مخالفة لقواعد العربية. لذلك احفظ دائما الكلمة التي وقع فيها إبدال توزن باعتبار ماذا؟ أصلها. طيب مثلا قاعدة ثانية ربما لم أذكرها، كذلك كل كلمة على وزن افتعل أو إحدى مشتقاتها كانت الفاء فيها زاي أو دال أو ذال. كل كلمة على وزن افتعل مثل هذه وكانت الفاء، لاحظوا الفاء ما هي؟ الزاي والدال أو الذال. فالقاعدة تقول التاء تقلب دالا. فالآن كلمة مشهورة ازدجرة، صحيح؟ ازدجرة. هذه الكلمة لو قلت لك زنها ماذا وزنها؟ افتعل. تقول لي يا شيخ من وين جبت افتعل؟ ما هي في دال هنا، كيف أصبحت تاء؟ تقول نعم، هذه الكلمة ليس أصلها ازدجرة، أصلها ازتجرة بالتاء. لكن القاعدة تقول إذا كان هناك تاء وقبل التاء الفاء زاي أو دال أو ذال فإنها تقلب التاء دالا فتصبح ازدجرة. فازدجرة كثير من الطلبة يزنها على وزن ماذا؟ افدع، يعني يقول افعل ولا يجعل لي حاجة من الحاجات، وهذا خطأ، يظن أن الدال أصلية. لا، الدال ليست أصلية، الدال هي التي انقلبت عن تاء افتعل. كذلك مثلا ادعى، ادعى أيها الأحبة ما وزنها؟ ادعى على وزن افتعل. عجيب، طيب لماذا ادعى على وزن افتعل؟ تقول مثلا أنا قلت لك دعى اجعل لي إياها على وزن افتعل مثلا، تقول جميل دعى تريد على وزن افتعل. الدال تقابل أول حرف أصلي وهو ماذا؟ الفاء. العين تقابل ثاني حرف أصلي وهو العين، والألف تقابل ماذا؟ ثالث حرف أصلي. طيب الآن بقي عندنا التاء. التاء ماذا هي؟ الأصل تقول اتعى، صحيح؟ اتعى، اتعى. لكن أيها الأحبة الدال مع التاء قال وتصعب، فقالوا كل ما كان على وزن افتعل وفاؤه دال فإن التاء تقلب دالا فتصبح ادعى. طبعا ندغم الدال في الدال فتصبح ادعى. كذلك مثلا ذكر، ذكر اجعلها على وزن افتعل. تقول إذ ذكر ولا تقول إذ ذكر؟ تقول إذ ذكر، صحيح؟ لماذا؟ لأنه على القاعدة كل ما كان على وزن افتعل وكانت فاؤه دالا أو ذالا أو زاي فإن التاء تقلب ماذا؟ دالا. حتى طبعا هذا يتعلق كما قلنا بعلم الصوتيات. فالآن عندما تزن ازدجر وعندما تزن إذ ذكر وعندما تزن ادعى فإنك تزنها باعتبار ماذا؟ أصلها، ولا تزنها باعتبار الحالة المرئية عليه الآن حتى تبين أن هذه الكلمة تعرضت لشيء. وين ذهبت النمسح عشر؟ الآن أيها الأحبة هذا فيما يتعلق بالإبدال، فرغنا منه، ننتقل إلى قاعدة ثالثة وهي قاعدة القلب المكاني. القلب أيها الأحبة كذلك هذه من الأحوال التي يمكن أن تتعرض لها الكلمة العربية، لكن بقلة في الحقيقة، يعني ليس مثل الإعلال والإبدال. الإعلال والإبدال تعرض الكلمة العربية له كثير وله قواعد كثيرة، أما القلب المكاني فهو قليل. لماذا؟ لأن القلب المكاني باب سماعي لا يمكن أن تقيس فيه، لا يوجد فيه قياس، فقط كلمات معلومة تجدها في القواميس عن العرب يقولون هذه الكلمات وقع فيها قلب. أما أن تقيس مثل اصطبر الآن على افتعل واصطبر، هذه كلها قواعد قياسية، خلاص كل فعل على وزن افتعل كانت فاؤه طاء أو ضاء مثلا تقلب التاء طاء، هذه قاعدة مضطردة تقيس عليها كل الأفعال، صحيح؟ كذلك قواعد باب الإعلال قواعد قياسية تقيسها على كل ما ينطبق عليه القاعدة. القلب المكاني أمره سهل، أمره سهل من حيث الفهم. لماذا؟ لأنه ليس باب قياسي، لا يوجد قاعدة له، وإنما ماذا؟ خلص كلمات حكم العلماء أن هذه الكلمات وقع فيها ماذا؟ قلب مكاني، يعني قلب حرف المكان حرف آخر. إذا تغير ماذا في بنية الكلمة؟ تغير ترتيب الحروف. احنا قلنا الأحوال التي تعرض بنية الكلمة إما تغير في عددها أو ترتيبها أو نوعها وحركاتها وسكناتها. القلب المكاني يؤثر في ماذا؟ في ترتيب الحروف. طيب قد يحدث في بعض الكلمات العربية ما يسمى بالقلب المكاني، وهو أن يقلب حرف مكان حرف آخر، يعني هذا الحرف يكون هنا تأتي به هنا، وهذا الحرف الذي هنا تقلبه هنا، تغير ترتيب الحروف. مثال ذلك كلمة أيسة مقلوبة عن ماذا قالوا؟ عن يائسة. طيب الآن هو السؤال، ذكر ابن الحاجب في شافيته مجموعة من الأمور المساعدة التي يمكن من خلالها أن نعرف أن هذه الكلمة فيها ماذا؟ قل. يقول مثلا كيف عرف العلماء أن أيسة ليست أصلها أيسة، فيها قلب أصلها يأسة، كيف عرفوا ذلك؟ لا حتى أنت أيسة يمكن أن تجعل لها مشتقات خاصة بها، لأن أنت تستطيع أنك تصرف أيسة وتستطيع أن تصرف يأسة. لكن يقولون كيف عرفنا ذلك حتى نختصر المسافة؟ يقولون أيها الأحبة، قبل قليل ذكرت قاعدة صرفية أن الواو أو الياء إذا تحركت وانفتح ما قبلها تقلب ماذا؟ طيب هل هذه موجودة هنا؟ أيسة. تحركت الياء بالكسرة وانفتح ما قبلها، فالأصل أنها تقلب ماذا؟ ألفا. قالوا إذا وجدت علة تصريفية ولم تطبق في الكلمة، هذا دليل على أن هذه الكلمة فيها قلب، هكذا وجد العلماء. فأيسة يوجد فيها علة تصريفية، تحركت الياء وانفتح ما قبلها، والقاعدة الصرفية تقول تحركت الياء أو الواو وانفتح ما قبلها يجب أن تقلب ألفا. طيب لماذا لم تقلب ألفا هنا؟ قالوا إذن هذه الكلمة فيها قلب مكاني، ليس أصلها أيسة. طبعا علم دقيق أيها الأحبة، وقواعد علماء تبحروا في البحث عن الكلمة وفي وضع قواعدها، ليست قواعد علم الصرف أتت بيوم وليلة، هي إنتاج سنوات من البحث والنظر والتأمل في مئات وآلاف الكلمات العربية. كذلك مثلا طيب أيسة ماشي، بقى بعدين الوزن جاه. الجاه أيها الأحبة، الجاه كلمة معروفة عندكم، الجاه، هل هذه الكلمة على ترتيبها الطبيعي؟ قالوا لا. طيب قالوا ما أصلها؟ الآن هذا يمكن أن نفعل فيه ما قالت نفس الكلمة، أنه عملية تقليب الكلمة. قالوا الجاه لو أتينا إلى جميع الكلمات التي تدور حولها، عندنا الوجه، التوجه، وجهة، إذن عند لو نظرنا الآن جاه ما هو أول حرف فيها؟ جيم. الحرف الثاني ألف. الحرف الثالث ها. طب الآن الأصل أن تقول الأصل في الكلمة أنها على ترتيبها حتى يظهر خلاف ذلك. الآن قالوا دعونا نأتي إلى تصرفات هذه الكلمة. قالوا الجاه أصلها هناك الوجه، هناك توجه، هناك وجهة. لاحظ أيها الأحبة، هناك حرف يتكرر دائما في البداية، ما هو؟ الواو دائما تتكرر في البداية قبل الجيم. إذن قالوا لاحظنا في تصاريف هذه الكلمة أن الواو تتكرر دائما قبل الجيم، إذن هذا دليل على أن كلمة الجاه بحد ذاتها حدث فيها ماذا؟ قلب. طب أين القلب؟ ما فيها واو أصلا كلمة ثانية جاه. أحسنت. قالوا جاه أصلها جوهن، جاه جوهن، والواو أصلها ما أين تكون؟ قبل الجيم، ولكن قلبتها العرب فجعلتها بعد الجيم، فلما جعلتها بعد الجيم أصبحت ماذا؟ جوهن. طب جوهن تحركت الواو وانفتح ما قبلها تبدل ألفا فأصبحت جاه. عرفتم كيف الجاه؟ إذن الجاه هذه الألف أصلها واو، فهي جيم واوها، ولكن في تصريفات الكلمة الواو قبل الجيم، حط الوجه والتوجه والوجهة. إذن قالوا كلمة الجاه بحد ذاتها حدث فيها قلب عند العرب من خلال تصريف الكلمة، عرفنا حدوثه. فما وزن كلمة جاه؟ هل الآن هذا الذي نريد أن نتعلمه؟ في إذا أدركنا وعرفنا أن هناك كلمة حدث فيها قلب مكاني، هل نزن الكلمة باعتبار حالها الأصلي قبل القلب أو باعتبار حالها الآن؟ طب لماذا باعتبار حالها الآن؟ لماذا لا نزن باعتبار حالها الأصلي؟ أحسنتم، لأن لو وزنت باعتبار الأصل أيوة الطالب سيلتبس عليه الأمر، يظن أن الكلمة على أصلها، أنه هكذا كلمة جاء على وزن فعل، ما في مشكلة. لكن عندما وزنتها باعتبار حالها فقلت له الجاه على وزن ماذا؟ عفل بإسكان الفاء ولا عفل بفتح الفاء؟ أحسنت، عفل بفتح الفاء. طب تقول لي جاه على وزن عفل، جيد. طب تقول لي الألف ساكنة، لماذا جعلت على وزن عفل؟ تقول هذه الألف منقلبة عن ماذا؟ عن واف، أصل كلمة جاوهن، وعرفنا إذا كان في الكلمة إعلال قلب فإننا نزنها باعتبار ماذا؟ لاحظوا إذن كلمة واحدة فيها إعلال قلب وفيها قلب مكاني، فإعلال القلب نزنه باعتبار الأصل، والقلب المكاني نزنه باعتبار الحال. إذن في كلمة واحدة اجتمع عندنا إعلال وإعلال قلب وقلب مكاني، وأحيانا يمكن يجتمع إعلال قلب وإعلال نقل، فعليك أن تنتبه، أحيانا يمكن يجتمع إعلال حذف وإعلال نقل أو إعلال قلب، فالطالب ينتبه لجميع الأمور، ما ينظر فقط إلى نوع واحد من الإعلالات أو التغيرات ويغفل عن جميع الأمور الأخرى. عليك بالتأني والتروي أن تفحص الكلمة تماما، هل الكلمة لا يوجد فيها لا إعلال ولا إبدال ولا قلب على حالها الطبيعي، ولا يوجد فيها إعلال؟ طب إذا كان فيها إعلال هل هو إعلال حادث نقل؟ طب يمكن يكون إعلال وإبدال فيها؟ يمكن. يمكن يكون فيها إعلال وقلب؟ يمكن. لكن طبعا القلب المكاني كما قلنا كلماته محصورة محدودة، لذلك لا تشغلك كثيرا. إذن هذا الذي أردت التنبيه عليه. إذن هذه قاعدة أيها الأحبة تلخيصية لما مر معنا. هذه القاعدة ماذا تقول؟ الميزان الصرفي يأتي إما مبينا للأصل كما لاحظنا في الإبدال وإعلال القلب وإعلال النقل. لاحظنا إذن أنه في الإبدال يأتي الميزان الصرفي مبين لماذا؟ لأصل الكلمة قبل التغيير. كذلك في إعلال القلب وإعلال النقل جاء الميزان مبينا لأصل الكلمة قبل إعلال القلب وقبل إعلال النقل. وإما أن يأتي مبينا للحال، لحال الكلمة الآن، كما لاحظنا في إعلال ماذا؟ إعلال الحذف والقلب المكاني جاء مبينا لحال الكلمة الآن. فإعلال الحذف كما مر معنا نزل الكلمة باعتبار حالها، وفي القلب المكاني نزل الكلمة باعتبار حالها الآن. لذلك عليك أن تضبط هذه القاعدة. هذه قاعدة تساعدك أيها الأحبة دائما عندما تزن. تعرف الميزان الصرفي إذا لم تكن هناك أحوال للكلمة أمرها سهل، خلاص الفاء مقابل أول حرف، العين مقابل ثاني حرف، التاء اللام مقابل ثالث حرف. إذا كان حروف أصول زيادة تجعل لام مضاعفة لام مضاعفة. إذا كان فيها زيادة حروف، إما أن تكون زيادة تكرار لحرف أصلي أو زيادة ليست تكرار لحرف أصلي، هذه أمورها سهلة. الآن متى الأمور تحتاج إلى تمحيص وفحص جيد؟ عندما تتعرض الكلمة كما قلنا لإعلال لإبدال إلى قلب مكاني. هنا يجب على الطالب أن ينتبه، وهذا يقودك إلى أنه ينبغي أن تدرس قواعد الإعلال، تعرف متى يحدث الإعلال ما هي قواعده، متى يحدث الإبدال ما هي قواعده، والقلب المكان. طيب الآن أيها الأحبة تنبيه تذكر ماشي الميزان الصرفي هذا ذكرناها كثيرا هنا. الفعل الصحيح والفعل المعتل. الآن نلاحظ كل هذه القواعد أمهد بها قبل ما زلنا في الأبيات الأولى، لكن بإذن الله إذا انتهينا من القواعد ستجدون المنظومة سلسة، لا يوجد فيها ترى مباحث كثيرة، أغلبها تسرد سردا، لكن هذه القواعد منها الانطلاق. يرحمك الله. إذا دخلت في مباشرة في المنظومة من دون أن تؤصل قواعد الميزان الصرفي، الطالب سيكون الأمر عنده مختلف في جميع مسيره. لأن العلماء عندما يصنفون أو ينظمون هم يظنون أن الطالب بالنسبة له الأمور هذه واضحة في عصرهم في زمنهم، ونحن نكتشف أن هذه الأمور من أغمض الأمور. فعلى الطالب أن يدرس قواعد تقعيدية حتى لو طال أمره. ودائما يا لحبة خذوها، لا تنظر إلى وقت الدورات، الأصل أنك تنظر يعني ختم الكتاب وأن يعطى الكتاب حقه، هذا المهم. أما أن يهتم الطالب أنه هذه الدورة مدتها شيخ شهرين ولا شهر ونص ويصير مفاصلات، هذا ليس صحيح. أنت تدرس كتابا لا تدرس كما يدرسون في الجامعة، أول 50 صفحة محذوف وآخر 50 صفحة محذوف والخمسين في النص التي تدرس، أو آخر نصف الكتاب ويا شيخ احذف، هذا ليس علما، هذا ليس دراسة. الكتاب يدرس من أوله إلى خاتمته، هذا العلم. أما أن يدرس الطالب مقتضى ومجتزأ، هذا يخرج لنا نصف متعلم وربع متعلم وخمس متعلم. طيب الآن حروف العلة، أنا سأدخل الآن في هذا المبحث حتى أؤصل وتعرف ما معنى فعل معتل وما معنى الفعل الصحيح حتى تظهر الأمور معنا. طيب الآن من تقسيمات الفعل. إذن التقسيم الأول الذي مر معنا أيها الأحبة، تقسيم الفعل إلى مجرد ومزيد. طبعا والأسماء تنقسم إلى مجرد ومزيد، لكن لا تهمون الأسماء كثيرا. كذلك التقسيم، الآن سننتقل للتقسيم الثاني، تقسيم الفعل إلى صحيح ومعتل. هذا تقسيم بنظرة أخرى باعتبار هل فيه حرف من حروف العلة، هل هناك حروف علة أصلي طبعا الكلام، أو ليس فيه حرف من حروف العلة من حروفه الأصول. الاسم كذلك ينقسم إلى صحيح ومعتل، لكن أهمية هذا المبحث في الأفعال أكثر بكثير من أهميته في الأسماء. لذلك تجدهم في المنظومات وفي البدايات يهتمون بتقسيمه في ماذا؟ في الفعل. لذلك سنتكلم فيه في الفعل، الفعل الصحيح والفعل المعتل. أولا حروف العلة أيها الأحبة ما هي؟ الألف والواو، هذا مر معنا قبل قليل عندما تكلمنا عن الإعلال، قلنا تغيير يطرأ على أحد حروف العلة. حروف العلة الألف والواو والياء، وهناك حلقات ينبغي أن تكون واضحة للطالب. انظروا إلى هذه الحلقات الثلاث. أنتم في علم التجويد تعلمون أن حروف المد ما هي؟ خطأ. يعني هذا الإطلاق، الألف المفتوح ما قبلها، لا مش ساك، ألف مفتوح ما قبلها، والواو المضموم ما قبلها، والياء المكسور ما قبلها، هذه أحرف المد. خطأ تقول ألف واو ياء، لأنه دلو وظبي هذه لا يوجد فيها حروف مد وفيها واو ياء. إذن حروف المد هناك دائرة أكبر من حروف المد، وهي حروف ماذا؟ اللين. حروف اللين تشمل حروف المد، وتشمل كذلك ماذا؟ تشمل في علم التجويد أيها الأحبة، عندكم خبرة أظن. إيش حروف اللين أيها الأحبة؟ الياء المفتوح، ما قبلها بيت، مش هذا يسموه مد لين عندكم في علم التجويد؟ وخوف، الواو المفتوح ما قبلها، والألف، هو الألف لا يكون إلا ما قبلها مفتوح، الألف يعني احفظوها لا يمكن أن يتغير. نعم. طيب، إذن حروف اللين أيها الأحبة تشمل حروف المد التي هي الألف المفتوح ما قبلها، والواو المضموم ما قبلها، والياء المكسور ما قبلها، وتشمل كذلك ماذا؟ الواو المفتوح ما قبلها، ويسمى مدلين عندنا في علم التجويد، ويشمل كذلك الياء المفتوح ما قبلها. طيب، بقي علينا الدائرة الأكبر والأوسع، وهي ماذا؟ حروف العلة. حروف العلة أيها الأحبة تشمل حروف المد التجويدية، وتشمل كذلك حروف اللين، وتشمل كذلك حروف العلة الألف والواو والياء التي لم تأتي على الضوابط السابقة. فلو جاءت مثل كلمة دلون، دلون ما قبل الواو ساكن، إذن هذا ليس حرف مد، لأن حرف المد واو مضموم ما قبلها، وليس حرف لين، لأنه حرف لين إما حرف مد وإما واو مفتوح ما قبلها. طب إيش نسمي هذا؟ هذا فقط حرف علة، فهذا لا يوجد ضمن دائرة المد، ولا يوجد ضمن دائرة اللين، لا يوجد ضمن الدائرة الكبيرة، فقط حروف العلة. كذلك لو قلنا مثلا ظبي، ظبي أيها الأحبة ما رأيكم؟ ما قبل الياء ساكن، ظبي. طب الآن هذا المد نسميها، نسمي الياء هنا حرف مد؟ خطأ. نسميها حرف لين؟ خطأ، نسميها حرف علة فقط. بينما في قال، الألف هنا تسمى ماذا؟ حرف مد وحرف لين وحرف علة. طيب بيت، يسمى حرف لين وحرف علة. طيب مثلا من يأتيني بواو مضموم ما قبلها؟ يقول مثلا، يقول أيها الأحبة، يقول الواو هنا نسميها حرف مد ولين وعلة، صحيح؟ أنها توجد ضمن الدائرة الصغرى. لا، الآن ربما في علم التجويد الأمر عندكم أخص في قضية أنه تسموه مد اللين، صحيح؟ مد اللين في علم التجويد يقولون واو مفتوح ما قبلها ويا مفتوح ما قبلها، فهذا تسمونه ماذا؟ تسمونه مد لين، لا تسمونه حروف مد. لكن عندنا في علم الصرف نوسع الدائرة، فنقول هي حرف مد وحرف لين وحرف علة. فالأمر علم الصرف يختلف قليلا عما يقاعدونه في علم التجويد. طيب، هذا فقط من باب التنبيه على هذه الفائدة. الآن ما هو الفعل الصحيح؟ الفعل الصحيح لاحظوا هو الذي تخلو حروفه الأصلية. كلمة الأصلية مهمة أيها الأحبة، أنه يمكن تأتي عندك كلمة فيها حرف زائد ألف أو واو أو ياء، هذه لا نقول أنها معتلة ولا مش معتلة، ليس لها علاقة بالتقسيم. عندما نصف الفعل بأنه معتل أو غير معتل باعتبار ماذا؟ حروفه الأصول، هذه ضوابط مهمة. فنقول الفعل الصحيح هو الذي تخلو حروفه الأصلية من حرف علة، زي لعب، شرب، سأل، مد، لا يوجد فيها حرف علة. الآن الفعل الصحيح أيها الأحبة ينقسم إلى ثلاثة أقسام، هذه تقسيمات مهمة ستكرر معك المنظومة وفي جميع مباحث علم الصرف. هناك يسمى فعل صحيح سالم، هناك فعل صحيح مهموز، هناك فعل صحيح مضاعف. طيب نأخذ أمثلة عليها. الفعل الصحيح السالم إيش تعريفه؟ قال هو الذي تخلو أصوله من الهمزة والتضعيف. يعني الآن عرفنا ما هو الفعل الصحيح أيها الأحبة، هو الذي تخلو حروفه الأصول من حرف علة. الآن الفعل الصحيح ينقسم إلى ثلاثة أنواع، سالم، مضاعف، مهموز. نبدأ بالسالم. ما هو السالم؟ فعل صحيح سالم، ما في أي مشكلة. قال هو الذي لا يوجد فيه لا همز ولا تضعيف، يعني لا يوجد فيه إضغام. مثل ضربة، ضربة فيها همزة أيها الأحبة؟ فيها إضغام حرف بحرف؟ لا، إذن ما في، الحمد لله. هذا يسمى فعل صحيح سالم. وكذلك قلت في شرب وقتل ونصر. طيب شرب وقتل ونصر. النوع الثاني قلنا فعل صحيح مهموز، وما كان أحد حروف الأصول ماذا؟ همزة. أحد حروف الأصول إيش؟ همزة يسمى صحيح لكنه صحيح مهموز، مثل أخذ الهمزة أين؟ في البداية وهي حرف أصلي، سأل في المنتصف وهي حرف أصلي، قرأ في النهاية وهي حرف أصلي، فيسمى صحيح مهموز. فعل صحيح مضاعف. التضعيف أيها الأحبة يمكن أن يأتي، نحن ذكرنا أيها الأحبة أن الفعل المجرد إما أن يكون ثلاثي أو ماذا؟ رباعي. التضعيف في الثلاثي، لاحظوا الضابط، في ثلاثي الأصول أن تكون العين واللام من جنس واحد، نحو مد شد قد. لاحظوا عين الكلمة الدال واللام التي هي حرف الأخير الدال الثانية. أنتم أيها الأحبة يعني تتقنون عندما نقول تكون العين واللام من جنس واحد ما معنى هذا الكلام؟ يعني أيوة العين يعني ما يقابلها في الكلمة، واللام ما يقابلها في الكلمة، ننتبه. إذا تكون العين واللام من جنس واحد، فلاحظوا مد شد قد. لاحظنا أن عين الكلمة واللام الكلمة الحرف الثاني والثالث شيء واحد، فأضغما في بعضهما، هذا يسمى تضعيف، ويسمى هذا الفعل فعل صحيح مضاعف. هذا إذا كانت الكلمة ثلاثية الأصول. التضعيف في الرباعي لا، مفهومه آخر. لاحظوا إذا كان الفعل رباعي الأصول تكون فاؤه ولامه الأولى من جنس واحد، وعينه ولامه الثانية من جنس، نحو ماذا؟ زلزلة. شوف فاؤه التي هي الزاي الأولى مع اللام، زلزلة على وزن ماذا أيها الأحبة؟ الآن نزنها كيف على وزن فعللة؟ الآن تقول هذه أربعة حروف أصول صحيح؟ الحرف الأصل الأول يقابله الفاء، الثاني يقابل العين، الثالث يقابله اللام، وعندنا حرف أصلي رابع، إذا نزيد لام الرابعة على وزن فعللة. لاحظوا فاء الكلمة ولامها الأولى، الفاء مع اللام مشتركة صحيح؟ زاي وزاي، واضح؟ وعين الكلمة مع اللام الثانية مشتركة، لام ولام. طيب وسوسة على وزن ماذا؟ فعللة، نفس القضية، جميع الأحرف أصول، جميع الأحرف أصول. فاء الكلمة ولامها الأولى من جنس واحد، ما هي؟ واو. واو. وعين الكلمة مع اللام الثانية من جنس واحد، سين وسين، هذا يسمى مضاعف في الرباعي. طب في الخماسي الأصول ما رأيكم؟ أستاذ ما في خماسي أصول، الفعل عندنا يا ثلاثي أصول يا رباعي أصول، فالمضاعف في الثلاثي الأصول واضح يا أحبة ولا فيه لبس إشكال؟ أو صحيح هو فعل معتل، صدقت، نعم فعل معتل ولكن فيه تضعيف، أحسنت. فالمثال الأصح تطبيقه هو على زلزلة، نعم مثال وسوسة لا يدخل معنا في الصحيح، لماذا؟ لأنه فيه حرف معتل، هو الآن هو يسمى مضاعف، يعني هو علميا أنه يسميه مضاعفا لأن فاءه ولامه الأولى من حرف واحد، لكنه مضاعف من قبيل المعتل وليس من قبيل الصحيح، كلام موفق. طيب نعم الآن الرباعي الأصول متى نسمي هذا؟ تقول رباعي أصول مضاعف، له شرط أن تكون الآن الرباعي الأصول على وزن فعللة، هو عندنا أربعة حروف أصول، فالوزن على وزن ماذا؟ فعللة، ممتاز. متى نحكم على الرباعي الأصول بأنه مضاعف ليس صحيحا سالما؟ الآن عندنا الصحيح إما سالم وإما مهموز وإما مضاعف، متى نحكم على الرباعي الأصول أنه مضاعف ليس سالما؟ هذه قاعدته، إذا كانت الفاء مع اللام الأولى، الآن في كم لام عندك يا شيخ؟ ثنتين. إذا كانت الفاء مع اللام الأولى نفس الحرف، والعين مع اللام الثانية نفس الحرف، ففي زلزلة، الآن زلزلة الفاء اللي هي الحرف الأول صحيح؟ واللام الأولى، وين اللام الأولى في زلزلة يا شيخ؟ له السؤال، له أين اللام الأولى في زلزلة؟ لا ما فيش يعني. الآن فعل لا مقابلها زلزلة، أين اللام الأولى في زلزلة؟ تقول اللام الأولى هي التي تقابل الزين صحيح؟ إذن الفاء التي هي الزين الأولى واللام الأولى التي هي الزين الثانية من ماذا؟ من نفس الحرف، نفس الحرف زين مع زين صحيح؟ طيب زلزلة الحرف الثاني والحرف الرابع نفس الحرف صحيح؟ طيب مثلا سمسم، على خلاف طبعا فيها لكن نذهب للقول أن كلها أصول، سمسم السين الحرف الأول والحرف الثالث نفس الحرف سين سين، والميم اللي هي الحرف الثاني والحرف الرابع الميم الرابعة نفس الحرف صحيح؟ فلاحظ إذن هي باختصار حرف بعد ذلك حرف جديد ثم نفس الحرف الأول ثم بعد ذلك نفس الحرف الثاني هكذا. هذا معنى مضاعف الرباعي. واضح ولا في إشكال ما زال؟ يعني وين فعيل؟ لا يفعلك شيء ما فيش فعيل في كل الشاشة بس هي ربما مع كثرة الخرابيش طالع والمشكلة أختي إنه ثالث للأسف ما في أقلام جاهزة. طيب أيها الأحبة نعم أي جميل نعم لكن أنا طبقت سمسم على الأسماء ويتأتي كذلك في الأفعال. إذن أيها الأحبة عرفنا أقسام الصحيح. الصحيح إما سالم ما في همز ولا تضعيف أبدا، إما مهموز ما كان أحد أصوله همزة، وإما مضاعف إذا كان ثلاثي ما كان حرفه الثاني والثالث من جنس واحد، إذا كان رباعي ما كان حرفه الأول والثالث من جنس وحرفه الثاني والرابع من جنس. هذه ربما تكون عبارة أسهل. الآن ننتقل إلى خلصنا الصحيح، ننتقل إلى المعتل. المعتل إذا ما تعريف الفعل الصحيح؟ ما كان أحد يعني حروف الأصول خالي من حروف العلة، الحروف الأصول خالية تماما من حرف من حروف العلة. إذن يقابل التعريف الصحيح تعريف ماذا؟ المعتل. الفعل المعتل ما كان أحد حروف الأصول حرف علة. طيب وهو أنواع. الآن كما قسمنا الصحيح إلى ثلاثة أنواع سنقسم المعتل إلى كم نوع؟ إلى خمسة. المعتل نقسمه إلى خمسة. عندنا معتل مثال، وعندنا معتل أجوف، وعندنا معتل ناقص، وعندنا معتل لفيف مفروق، وعندنا معتل لفيف مقرون. طيب ما معنى هذه الكلمة؟ أمرها سهل. نأتي على أمثلة سريعة. نبدأ في أول واحد، المعتل المثال ما هو أيها الأحبة؟ ما كان فاؤه يعني أول حرف منه حرف علة، والأغلب طبعا أن يكون واوا، ويمكن أن يأتي ياء. مثال ذلك وجد، جيد، وعاد، وصفا. لاحظوا الحرف الأول حرف ماذا؟ حرف علة. طيب يبس، يائس. هذا النمط من الأفعال يسمى ماذا؟ معتل مثال في حرف علة. وأين جاء الحرف العلة؟ أول حرف، فهذا يسمى معتل مثال. جميل. النوع الثاني معتل أجوف، ما كانت عينه حرف علة يعني الحرف الوسط حرف علة، مثل قال، باع، سار، دار. طيب الألف ما إيش أصله هنا؟ واو صحيح. طب باع، طب سار، يا يسير صحيح. إذن يا دار واو يدور. دائما أنت من تصريف الكلمة تعرف أصل يا. إذن هذا يسمى ماذا؟ قال وباع وسار ودار، معتل أجوف، لأن الحرف الذي جاء في الجوف هو الذي جاء حرف علة. طيب معتل ناقص، ما كانت لامه حرف علة يعني الحرف الأخير من حرف علة، مثال ذلك قضى، سعى، دعا. قضى إيش أصل أيها الأحبة؟ قضى يا. طيب سعى، سعى يا. طبعا تحركت الياء انفتح ما قبلها قلبت ألفا، دعا، دعوة. ولاحظوا كيف العرب تفرق، ما إذا الذي أصله ياء يكتب على صورة الياء، وإذا كان أصل الألف واو تكتب قائمة. طيب معتل فيه مفروق ما هو؟ معتل فيه مفروق ما كان فاؤه يعني الحرف الأول والحرف الأخير حرف علة، مثال ذلك وقى، وشى، وعى. هذا واضح. معتل لفيف مقرون، مفروق لأنه حرف العلة الأول وحرف العلة الثالث مفترقان عن بعضهما لذلك سمي مفروقا. النوع الخامس والأخير معتل لفيف مقرون، ما كانت عينه ولامه يعني باختصار الحرف الثاني والثالث المتجاوران هما حرف اللا، زي قوية، كوى، وعى. وعى إيش رأيكم صحيح ولا خطأ؟ خطأ طبعا، هذا ينضع لفيف مفروق، فقوي صحيح وكوى صحيح، لكن وعى يوضع مع المفروق. لماذا؟ لأنه حرف العلة جاء أول وثالث، أما نتكلم عن المقرون لابد يكون الحرف الثاني والثالث هو حرف العلة. طيب واضح أيها الأحبة هذه الأسماء؟ أظنها سهلة يعني ما تحتاج لكثير، لكنها مهمة جدا. هي سهلة لكنها تتكرر معنا كثيرا، يقول فعل يكون على وزن يفعل، إذا كان لا لفيف إذا كان مثلا أجوف واوي. ما معنى أجوف واوي؟ أنت مثلا اسمع أجوف واوي ما معنى هذا المصطلح؟ يعني وسطه حرف علة وواو. عندما نقول أجوف يائي يعني وسطه حرف علة وهو ماذا؟ الياء. عندما نقول هذه الكلمة مثال واوي أوله ماذا؟ واو. طب عندما نقول مثلا ناقص يائي آخره حرف علة وياء، ناقص واوي آخره حرف علة. فهذه مصطلحات كثير ما تتكرر في علم الصرف، فعليك أن تتقنها. ما تسمع أجوف، مثال، ناقص، لفيف مقرون، لفيف مفروق. ما في عندنا في اللغة العربية أول ثاني حرف إلا لم يأتي. فعندما نقول مقرون يعني الثاني والثالث، وعندما نقول مفروق يعني الأول. عرفنا أنواع المعتل، معتل مثال، معتل أجوف، معتل ناقص، معتل لفيف مفروق، ومعتل لفيف مقرون. تفضل. نعم. أنا حتى تكلمت، أنا تكلمت هذه أنا حتى قلت لها أضعها مع المفروق. إيه كما تشاء خذ راتك الشيخ. الصورة هذه تدفع عليها الله يكرمك. ممنوع إحنا نعطيكم خلف من الالتفاف. فهو في نوع التفاف، لكن هناك التفاف مفروق يعني الحرف الأول جاء من هذه الجهة والحرف الأخير جاء من هذه الجهة، مثل كلمة مثلا وقى، في التفاف في الكلمة، لكن التفاف مفروق أن كل حرف من جهة التف. لكن بالنسبة للفيف المقرون لا، التفاف في الكلمة لكنه التفاف بين حروف العلة نفسها. لاحظ الالتفاف كيف حروف العلة ملتفة على بعضها قوية، الواو مع الياء ملتفة على بعضها، لذلك سمي لفيف مقرون. بينما في وقى هل حروف العلة ملتفة على بعضها ولا في بينها حاجز؟ في حرف جاء بالنص بينها، لذلك سمي لفيف مفروق. عرف المثال؟ الله أعلم لماذا سمى هذه إطلاقات، ما أدريها. نعم. كتاب المادة ما هذا عون المعبود، لكن احنا ما زلنا لم نشرع في تفاصيل المادة، الآن بإذن الله نشرع فيه. نعم. طيب يعني على مثال الصحيح، يعني على أنه على مثاله، على منواله. الآن أيها الأحبة سنشرع في المنظومة. ماذا قال الناظم رحمه الله في البيت الثالث والرابع؟ فعل ثلاثي إذا يجرد أبوابه ستون كما ستشرد. الآن تكلمنا نحن عن الاسم المجرد والاسم المزيد، تكلمنا عن الفعل المجرد والفعل المزيد كتأصيل كمفاهيم عامة، أخذنا الميزان الصرفي هذا كان مبحث مهم، وأخذنا الصحيح والمعتل من الأفعال. طبعا هذا مبحث الصحيح والمعتل أنا ذكرته الآن، سيذكره الناظم في منتصف المنظومة، لذلك ما ذكرته الآن هو في الحقيقة ستة أبيات من المنظومة، وأنتم لم تشعروا بهذا أنكم لم تقرؤوا المنظومة. هو في منتصفها ذكر الصحيح والمعتل، وأنا قدمتها لأن الطالب ينبغي أن يكون على دراية بهذا المبحث قبل أن يصل إلى المنتصف. فنحن بإذن الله شرحنا مجموعة من الأبيات، عندما نأتي عليها نمر سريعا. الآن سنعود للكلام عن ماذا؟ عن الفعل المجرد بالتفصيل. سنتكلم اليوم عن ماذا؟ عن الفعل المجرد بالتفصيل. الفعل المجرد الثلاثي ما أوزانه؟ ونحن قلنا الفعل المجرد كم أيها الأحبة؟ ثلاثي ورباعي، صحيح؟ قلنا الفعل المجرد إما ثلاثي وإما رباعي. إذا قلنا ثلاثي، ما هي الأوزان التي يمكن أن يأتي عليها الفعل المجرد الثلاثي؟ ما هي أوزانه في الماضي؟ وما هي أوزانه في المضارع؟ طيب نأتي إلى الفعل المجرد الرباعي، ما هي أوزانه التي يمكن أن يأتي عليها؟ ثم بعد أن نفرغ من الفعل المجرد ننتقل إلى الفعل المزيد. فنذكر المزيد من الثلاثي، الفعل الثلاثي كم يمكن أن يزاد؟ المزيد من ماذا؟ من الرباعي كم يمكن أن يزاد؟ وسنأخذ معاني الزيادة أيها الأحبة، وهذا مبحث مهم جدا ويتكرر معك في اللغة العربية، عليك أن تحسنه وأن تضبطه. فنبدأ إذن، قلنا الفعل المجرد ثلاثي ورباعي، هذا أصلناه سابقا أصبح معلومة بديهية الأصل عندكم الآن. نبدأ بالفعل الثلاثي المجرد الثلاثي، نقرأ ماذا قال صاحب نظم المقصود ثم بعد ذلك نعود. ماذا قال؟ فعل ثلاثي إذا يجرد أبوابه ست كما ستسرد، فالعين إن تفتح بماض فكسيري أو ضم أو فافتح لها في الغابر وإن تضم فضم منها فيه أو تنكسر فافتح وكسرا عيه. طيب الآن نعلق على الأبيات ولا نشرح ولا نشرح ونعلق على الأبيات؟ إيش تفضلون؟ طيب نشرح ونعلق على الأبيات ماشي. الآن الفعل المجرد الثلاثي أيها الأحبة، ذكر الناظم رحمه الله تعالى له ثلاثة أوزان. إذن له ثلاثة أوزان وهو في صيغة ماذا؟ الماضي. نتكلم الآن عن المجرد الثلاثي، له ثلاثة أوزان. فعالة، حركات واضحة ولا مشكلة ما عندكم مع الإضاءة؟ طيب فعالة، فعالة الحركات مهمة أيها الأحبة، يعني ما في مجال للتلاعب فيها. فعيلة الثالث، فعولة، هذه هي الأوزان التي يأتي عليها الفعل الماضي الثلاثي المجرد. إذن الفعل المجرد الثلاثي له ثلاثة أوزان، فعالة، فعيلة، فعولة. يمكن يأتي شخص يقول لي يا شيخ الآن لو أردت أني أصيغ مبني للمجهول كيف يصاغ؟ مش بضم الأول وكسر ما قبل الآخر، فمثلا ضرب على وزن فعل، صحيح؟ صغها مبني للمجهول، ضرب، إذن هناك وزن رابع وماذا؟ فوعلة. أنت ضرب تقول على وزن ماذا؟ فوعلة. لماذا قلتم إذن الأوزان ثلاثة؟ أين ذهب وزن فعلة؟ نقول وزن فعلة أيها الأحبة الذي هو ناتج من تحويل المبني للمعلوم إلى المبني للمجهول، هذا وزن فرعي ليس أصلي. الأصل عندما نحسب الأصول هو المبني للمعلوم، وزن فعل هو ناتج عن تحويل المبني للمعلوم إلى مبني للمجهول، أليس كذلك؟ فنقول هذا وزن فرعي. لذلك الصحيح وهذا مذهب البصريين أنه لا يعد من الأوزان. الكوفيون رحمهم الله تعالى عدوه من الأوزان، هي مسألة خلافية، لكن ما سر علي بن مالك وأكثر الصرفيين على أنه ليس وزنا أصليا بل هو وزن فرعي، وزن فعل. لماذا وزن فرعي أيها الأحبة؟ من يجيب سريعا؟ لماذا فعل ليس وزنا من الأوزان الأصول؟ لماذا لم نضعه هنا؟ لأنه ناتج عن تحويل فعل أو فعل أو فعل إلى فعل، ناتج عن عملية التحويل، فهو ليس إذن أصلي، ليس في الحالة الطبيعية وإنما حالة تحويلية تغييرية. ممتاز، عرفنا هذه الأوزان الثلاثة، احفظها مثل اسمك، فعالة، فاعلة، فاعولة. الفاء دائما مفتوحة، لكن أين التلاعب؟ في العين، إما أن تأتي مفتوحة، أما أن تأتي مكسورة، إما أن تأتي مضمومة. جميل. الآن هذا في حالة الماضي. عندما نحول الماضي إلى المضارع ينتج عندنا أيها الأحبة ستة أوزان. كيف نتجت هذه الأوزان؟ الآن نأتي إلى فعل، أول مثال، صحيح هذا أول مثال في الماضي، فعل. ما هي احتمالاته في المضارع؟ فعل إما أن يأتي على يفعل بفتح العين، وإما أن يأتي على يفعل بكسر العين، وإما أن يأتي على يفعل بضم العين. هذه الآن نحن نتكلم عن تقعيد، لسه لم أوصل، أنت نحفظ الاحتمالات الموجودة عندنا الآن. طيب فعلة طبعا هي ليست احتمالات عقلية، هناك احتمالات عقلية أكثر من هذا بكثير، لكن أنا لا أريد أن أدخلك في التعليل. لماذا مثلا الفاء دائما ساكنة؟ هذا سؤال يمكن أن ترد، لكن هناك تعليلات تجدونها في المطولات، ليس هذا موضع تعليم للمبتدئ. المبتدئ تأتي معه مباشرة إلى القاعدة فتقول فعل إما يفعل أو يفعل أو يفعل. طيب فعل نفس القضية، يفعل أو يفعل أو يفعل، فعل إما يفعل أو يفعل أو يفعل. ممتاز. فالتلاعب إذا لاحظوا كله في أين؟ في العين. الشغل كله على أي حرف أيها الأحبة؟ على حرف العين. إذا كانت العين مفتوحة في الماضي، في المضارع إما أن تكون مفتوحة مضمومة أو مكسورة، قل هذا في الثلاث. الآن سنقول قاعدة، قاعدة علم الصرف احفظوها. الأصل، الأصل أن عين الماضي تخالف عين المضارع في الحركة، فإن توافقتا كان على خلاف الأصل. ما معنى هذا الكلام؟ إذا كانت عين الماضي مفتوحة زي فعل، فالأصل أنها في المضارع تكون ماذا؟ مكسورة أو مضمومة، لأنه عين الماضي الأصل أن تخالف عين المضارع. فإذا كانت عين الماضي مفتوحة فالأصل أن يكون في المضارع مكسور أو مضموم، فإذا جاء مفتوحا فهو على خلاف الأصل. طيب فعل، الأصل أن تكون في المضارع ماذا؟ مفتوحة أو مضمومة. إذا جاءت فاعلة مكسورة في المضارع يفعل فهذا على خلاف الأصل. ممتاز. فعل في المضارع الأصل أن تكون ماذا؟ مفتوحة أو مكسورة. إذا جاءت مضمومة فهو على خلاف الأصل. هذه القواعد. الآن هذا من حيث التقعيد. سنأتي الآن للواقع. الواقع ما معنى؟ أن ننظر في لسان العرب. هل فعلا العرب مشت على هذه القواعد التي نذكرها ولا خالفت؟ طيب نقول أيها الأحبة، نرجع لهذا ولا ننتقل لهذه السلمة، خلينا على التي هذه قبلها. الآن أيها الأحبة أعطيك إياها من الآخر كما يقولون خلاصة. العرب قالت فعل وأتت بها على يفعل وعلى يفعل وعلى يفعل. فعندنا أفعال عربية فعل جاءت على الأصل يفعل ويفعل، وجاءت على خلاف الأصل على ماذا؟ على يفعل. ولكن هذا له ضوابط سنذكرها بإذن الله. نأتي إلى فعل. فعل قلت بالأصل تأتي على ماذا؟ لا فيش فعل الآن. أقول فعل في المضارع تأتي إما على ماذا؟ الأصل على يفعل أو على فعل، على يفعل أو يفعل. إذا جاءت على يفعل خلاف الأصل. الآن في اللسان العربي في الواقع الذي موجود عندنا لم تأتي فاعلة على يفعل، هذا ارتحنا منه مع أن الأصل تأتي عليه لكن لم تسمع، لم تأتي عليه. وجاءت على يفعل وعلى يفعل، فجاءت على الأصل في يفعل على أصل، وجاءت على خلاف الأصل في ماذا؟ في يفعل. لذلك وضعت إكس جنب يفعل حتى أخبرك أنه فاعلة لم تسمع على يفعل في لسان العرب. واضح هذا يا الأحبة؟ طيب فعل الأصل فيها أن تأتي على ماذا؟ على يفعل أو يفعل. إن جاءت على يفعل فهو على خلاف الأصل، ولكن مع ذلك لم تسمع إلا على خلاف الأصل، سمعت دائما على يفعل ولم تسمع فعل على يفعل أو يفعل. هذه القواعد أيها الأحبة مهمة. أنا عندما آتي لك بأي فعل شرفة ماذا ستقول مضارعه؟ خلص لن تتحرر. لماذا؟ أنا تحفظت القاعدة. أي فعل على وزن فعل مضارعه ماذا؟ يفعل. لم يسمع على يفعل ولم يسمع على يفعل. جملة حسنة خلاص انتهى الأمر عندك، تحفظت القاعدة. كل فعل على لسان العرب أي فعل على وزن فعل فإنه يفعل. أي فعل على فعل يمكن يأتي يفعل يمكن يأتي يفعل، وإتيانه على يفعل هو الأكثر المضطرب. وهناك طبعا بن مالك في اللامية ذكر الأفعال التي على وزن فعل يفعل وهي محصورة، لذلك الأغلب في فعل أنها على ماذا؟ يفعل. أما فعل طبعا فعل أغلب الأفعال العربية أصلا هي فعل. لماذا؟ لأن الفتحة خفيفة على اللسان، لذلك أكثرت العرب من فعل فعل، ضرب نصر أكل جيد. أما الأفعال على فعل أقل، وعلى فعل أقل وأقل، فأكثر الأفعال العربية على فعل. تفضل. هي مش العرب التي تأخذ، علماء الصرف. نعم هي مش مأخوذة، هي في الحقيقة هي قضية علم صوتيات أكثر. هي في قضية علم الصوتيات، قضية الانتقال من الضمة إلى الفتحة أو من الضمة إلى الكسرة أو من الضمة إلى فتحة أو ضمة أو كسرة. فهي في علم الصوتيات عندهم دراسات وتصنيف وضعوا هي كقواعد. الآن هذه القاعدة في النهاية ليست حاكمة على لسان العرب، لذلك هم لا يقولوا فهمت عليه، وليس معناها أنه على خلاف القاعدة أنه هذا شيء خطأ أو شيء نادر أو شيء. لا هم لا يقصدون هذا، يقصدون عندنا هذه القاعدة أن العرب تغير. فإذا كان عندنا فتح الأصل تنتقل إلى كسر وإلى أو إلى ضم، وعلى ذلك فقس. الآن يمكن يأتي على خلاف القواعد وتأتي العرب بالأشد، يمكن يأتي هذا الواقع، لكن نقول الأصل الذي ينبغي أن نسير عليه أن تأتي العرب بماذا؟ بالأسهل. طبعا هذه طبعا كيف أقول لك، مسائل التعليل مسائل اجتهادية، لذلك أكثر منها شراح شافية ابن الحاجب. ولكن في النهاية يمكن أن تأتي في النهاية تقول إحنا فيش داعي نقول خلاف الأصل ولا أصل، وهذا يعني ذهب إليه بعضهم. نقول خلص فعل سمعت على يفعل، وفعل سمعت على يفعل ويفعل، وفعل سمعت على هذه الثلاث، من دون أن ندخل في قضية ماذا؟ خلاف الأصل ولا الأصل. لكن هذه القضية ذكرها شراح الشافية، فلا بد أن نذكرها حتى تعرف ما معنى كلامهم. طيب الآن نأتي إلى الآن سأدخل في كل واحد على التفصيل. الآن سأتعمق أيها الأحبة قليلا قليلا. سأبدأ بفعل. قلنا فعل يأتي على ماذا؟ يأتي على يفعل عادي على الخلاف الأصل، يأتي على يفعل ويفعل. طيب الآن الأكثر في فعل أن يأتي على يفعل ثم يفعل ثم يفعل، هذا الأكثر رتبت لك إياها. فعل الأكثر فيها أن تأتي في المضارع على ماذا؟ يفعل بالكسر ثم على يفعل ثم على يفعل، فأن يأتي متوافقان هذا الأقل وله ضابط سنذكره. الآن نذكر أمثلة، نقول فعل على يفعل، فعل على يفعل هذا يكون متعديا ويكون لازما. هذا تقسيم الفعل إلى التعدي واللزوم، هذا أيها الأحبة في الحقيقة تقسيم ثالث للأفعال. لاحظنا أن الفعل ينقسم إلى مجرد ومزيد، ينقسم إلى صحيح ومعتل، ينقسم بانقسام ثالث إلى متعدي ولازم، وهذا سيذكره في باب الفوائد هو في منتصف المنظومة أو قبل المنتصف بقليل. ما معنى سريعا، ما معنى الفعل المتعدي أيها الأحبة؟ هو الذي ينصب مفعولا به بنفسه. ما معنى فعل لازم؟ لا ينصب مفعولا به إلا بواسطة حرف جر. فهذا أظن مسألة واضحة وسهلة، لذلك ما وضعت لها أيقونات خاصة بها. إذن نقول فعل يأتي على يفعل، إذا جاء فعل على يفعل يمكن يأتي متعدي يكون فعل متعدي، ويمكن أن يكون فعل لازما، وأن يأتي متعديا هو الأكثر. فمثال ذلك ضرب، ضرب أيها الأحبة فعل، ما مضارعها؟ يضرب. تلاحظ أحيانا ما في داعي لهذه القواعد، ضرب على لسانك يضرب وأذا وزني يفعل. طب ضرب تنصب مفعولا به ولا لا تنصب؟ تنصب، ضرب محمد أخاه، هذه مشاكل الشيء. يأتي كذلك لازما، جلس، جلس ما مضارعها؟ على لسانك، يجلس يفعل، أليس كذلك؟ طيب جلس متعدي ولا لازم؟ هل يمكن تنصب مفعول به بنفسها ولا تقول جلس محمد على الكرسي؟ ما تقول جلس محمد الكرسية، صعب، تقول جلس محمد على الكرسي. إذن جلس لازم لا ينصب مفعول به إلا بحرف جر. إذن هذا في فعل يفعل، سأرجع إليها، فعل يفعل سأرجع إليها مرة أخرى، نبين متى تأتي فعل على يفعل. هناك ضوابط وعامة لم يذكرها المصنف لكن أنا ذكرتها لك حتى يعني تزداد علما بهذا الباب. فعل على يفعل يكون متعديا كذلك وهو الأكثر ويكون لازما. مثلا نصر ما مضارعها؟ ينصر، على لسانك نصر ينصر. طيب نصر متعدي ولا لازم؟ متعدي، نصر محمد أخاه، قبل شوي ضربه الآن نصره. الآن لازم وهو الأقل، عثر يعثر، يعثر محمد على الشيء الذي فقده مثلا، فيعثر لازم. كذلك نأتي على فعل يفعل يكون متعديا وهو الأكثر، مثال ذلك منع، ما مضارعها؟ يمنع، يمنع محمد أباه ولا أخاه، خلونا على أخاه. طيب يكون لازما وهو الأقل، مثال ذلك برأ، يبرأ محمد من المرض من فلان ما شابه ذلك. إذن هذا فعل أيها الأحبة، سأتعمق أكثر. نأتي على فعل الآن، سأعطيك ضوابط عامة مساعدة، هذه ضوابط تسمى ضوابط أغلبية مساعدة للطالب، يعني في حالة احتار يمكن أن تسعفه. متى تأتي فعل على يفعل اللي هو أول واحد منها، متى تأتي فعل على يفعل؟ هنا قواعد وضوابط عامة مساعدة للطالب. من الأمور التي لاحظها العلماء مضطردة، إذا كان فعل معتل مثال، ما معنى معتل مثال؟ أول، أحسنتم. إذا كان معتل مثال فإنه يأتي على فعل يفعل، وقف يقف، وعد يعد. طب إيش وزن يقف أيها الأحبة بالمناسبة؟ في حرف كأنه ضايع يا شيخ ولا حاله وين راح؟ نعم، وقف إيش وزنها مشايخ؟ يعلو. طيب قول المشايخ يعلو. الآن أيها الأحبة وقف، أو إيش وقف عفوا، وقف يقف يعل. طيب يعل، طيب لماذا يعل؟ في هناك حرف محذوف يا مشايخ، لماذا حذفت الواو؟ ايش حدث فيها؟ اعلال ايش فيها؟ اعلال يعني فيها اعلال حذف، فيها اعلال حذف، ممتاز. ليش اعلال الحذف؟ دائما ايها الاحبه من قواعد، هي من القواعد اعلال الحذف، اعلال الحذف ليس دائما التقاء ساكنين. من قواعد اعلال الحذف اذا كان عندنا فعل وكان مثالا بالواو زي وعد فإن مضارعه يكون يوعد، إذا كانت الواو مفتوح ما قبلها مكسور ما بعدها تحذف. إذا كان يعني هذه قاعدة بس سريعة من باب الفائدة، ما بدي أنا أدخلك فيها. إذا كان الواو مفتوح ما قبلها، حرف المضارع قبلها مفتوح وبعدها مكسور تحذف، لسهولة اللسان. حتى شوف أنت يوعد ولا يعد، على اللسان أسهل كما قلت لكم، هي أغلب القواعد قواعد علم الصوتيات. إذن هذا مثال على إعلال حذف، لذلك قالوا يعد، هذا صحيح. القاعدة الثانية، إذا كان فعل معتل أجوف يائي، ما معنى معتل أجوف يائي؟ وسطه حرف إلا، وما هو الحرف إلا؟ الياء. مثال ذلك، باع يبيع، ما وزن يبيعه؟ يبيع، ما وزنه الصرفي؟ أنا مش باع شيخ، يبيع يبيعه. ليش محتارين؟ يفعل، ذكرناها كثيرا، يفعل. طب كيف يبيع على وزن يفعل مع أن الياء ساكنة؟ فيها إعلال ماذا؟ فيها إعلال نقل، لأنه يبيع أصلها يب يع. الآن لاحظتم كيف بدأنا نطبق القواعد؟ أنتم قلتم يبيع قبل قليل، كنتم تقولون على اللسان، أنا ما يمشين معي أنه يبيع على وزن يفعل. الآن عرفتم لماذا على وزن يفعل، لأن هذه القاعدة تقول كل ما كان فعل، إذا كان فعل معتل أجوف يائي فإنه يأتي على وزن يفعل. باع معتل أجوف يائي، إذن يأتي على وزن يفعل. إذن يبيع إجبارا ستكون على وزن يفعل، وأنت تدرك أن هناك نقل في الحركة من الياء إلى الباء. طيب سالة يسيل كذلك على وزن يفعل، فيها إعلال نقل، ممتاز. إذا كان فعل معتل ناقص يائي، ما معنى معتل ناقص؟ آخر حرف منه حرف وحرف إلا إيش؟ ياء. مثال رمى يرمي، ومشى يمشي، ممتاز. إذا كان فعل مضاعف لازم، أن مضاعف ما معنى مضاعف؟ مضاعف الثلاثي، أنا أتكلم عن مضاعف الثلاثي، لأنه فعل ما كان عينه ولامه يعني الحرف الثاني والثالث من جنس واحد. طب ما معنى لازم؟ مضاعف لازم يعني لا ينصب مفعولا به بنفسه، يعني هاي الأمور يحبها بدك تقوي نفسك سريع، خلص لازم يعني لا ينصب مفعولا به بنفسه. مضاعف يعني إذا مضاعف ثلاثي عينه ولامه من جنس واحد. معتل أجوف، معتل ناقص، معتل مثال، بإذن الله مع الوقت تصبح الأمور سهلة. أن الآن تفحصها، هي لازمة ولا متعدية؟ لازمة، أن محمد من المرض، إذن هي لازمة، مضارعها إذن يكون على وزن يفعل، يأنه صح يصح. الحالة الأخرى الأخيرة وهي يعني إذا كان مشتهرا بالكسر، يعني السماع خلص جاء على أنه مكسور، ما في قاعدة محددة، السماع جاء على الكسر مثل ضرب يضرب، وهذه ما لها قاعدة، عرفتم؟ وكثير من هذا الأمور، ولهذا في الأغلب أصلا أن يرجع في هذه الأمور إلى ماذا؟ إلى السماع وإلى المعاجم. يعني لا أستطيع أنا أن أجتهد تقول لي هذه الكلمة، أنا أقول لك ممكن أن تعطيني فعل، أعطيك تخمين عام أنه أتوقع أن يكون هكذا، لكن يمكن ترجع للسماع وذا القاموس تجد أني أخطأت. لماذا؟ لأنه هذا يتعلق بما قاله العلماء، والمتبحرون هم العلماء الكبار الذين درسوا المعاجم وحاطوا بها خبرة، هذا يمكن تجده عنده الأمر أسهل بكثير من أمثالنا من الطلبة. طيب الآن هذا متى تأتي فعل على يفعل؟ طيب هذه القواعد سريعة، تضرب السماء يعني ماذا سمع عن العرب في هذا الفعل؟ هل العرب قالت في هذا الفعل يفعل ولا يفعل ولا يفعل؟ هذا معنى السماع. فالأصل أصلا في اللغة العربية أنها مبنية على ماذا؟ على السماع، ماذا ورد عن العرب. لكن نحن لماذا نأتي بهذه الضوابط؟ هاي ضوابط تسهيلية أغلبية، يعني تساعدك في أغلب الأفعال. من خلال الاستقراء استخرج لنا العلماء هذه الضوابط، يمكن أن تخالف، يمكن، لأنه هذه طبيعة القاعدة، القاعدة دائما أغلبية ليست كلية على جميع مفرداتها. طيب نأتي على المثال الثاني، متى تأتي فعل على يفعل؟ عندنا خمسة أحوال، يعني ضوابط سريعة. إذا كان أجوف واوي، طبعا أنا أحبها هذه قواعد تحتاج لحفظ، يعني أنا لا أستطيع أنك أجعلك تحفظ، عليك أن تكتب هذه القواعد عندك، تعود إلى المنزل تحاول أن تتخمر معك هذه القواعد من خلال الحفظ والممارسة. إذا كان فعل أجوف واوي، لاحظوا قبل قليل أن تحفظ، فعل يفعل إذا كان أجوف يائي، فعل يفعل إذا كان أجوف واوي، لاحظتم أنتم الفرق؟ يعني الياء تأتي مع الكسرة. لاحظوا إذا كان أجوف يائي فعل يفعل، الآن هنا نقول إذا كان أجوف واوي فعل يفعل. هذه قصة من الصعب أرجع كيف. طيب مثال ذلك، قال أجوف واوي، لماذا؟ لأنه قال أصل قول، هذه أصبحت بديهية عندكم. إذا قال يقول، إذا قال ما مضارعها؟ الوزن يفعل. لذلك قبل قليل قلت قبل قليل أعلمكم أنه قال على يقول على وزن يفعل. تقول لماذا مصر الشيخ أنه على وزن يفعل؟ الآن أنت عرفت حفظت القاعدة. العرب عندها فعل تأتي على وزن يفعل إذا كان فعل أجوف واوي. قال أجوف واوي، إذن لابد يكون على وزن يفعل. فعندما قلنا يقول، يقول ليست على وزن يفعل في الظاهر، لكنها في الأصل على وزن يفعل، أصلها يقول. أنت هكذا تركب القواعد على بعضها تتضح لك الصورة. طيب إذا كان ناقص واوي، مثال ذلك دعا يدعو قفا يقفو يعني يتبع. إذا كان مضاعف متعدي، قبل قليل فعل يفعل إذا كان مضاعف لازم، فعل يفعل إذا كان مضاعف متعدي. عرفنا ما معنى مضاعف وعرفنا ما معنى متعدي. ينصب مفعولا به بنفسه، شد محمد الحبل يشده، يشوه يشده، مد محمد يده يمد، إذن على وزن يفعل. طيب ممكن يقول لي قائل يعني من باب الفائدة يعني هكذا خطر في بالي، كيف يشد على وزن يفعل؟ نعم أحسنت، أصلها يشدد، فحدث فيها نقلنا اجتمعت الدالان، والدالان صحيح كلامها متحركة، لكن هذا باب الإضغام. باب الإضغام أيضا من آخر باب ذكره ابن مالك في ماذا؟ في الألفية. حتى لو كانت الدالان متحركة فإننا نسكن الدال الأولى وننقل حركتها إلى الحرف الذي سبقها، جيد؟ فهكذا أصبحت يشد، أصلها يشدد. فكأنها الآن هذا لا نسميه إعلال نقل، لا نسمي إعلال نقل، لأن إعلال النقل شرطه أن يكون من حرف علة، صحيح؟ ولكن هذا يسمى نقل، يسمى نقل من دون أن يسمى إعلال نقل. وهذا أيضا حال يعرض للكلمة العربية. انظروا إذن الأحوال التي تعرض لبنية الكلمة متعددة أيها الأحبة، ونحن نحاول أن نحصرها قدر الإمكان. الحالة الأخيرة إذا كان مشتهرا بالضم، يعني الشهرة هكذا سمي عن العرب، دخل إيش مضارعها؟ يدخل، وقتل يقتل. طيب نعم، لا هو أقول لك ليش، لأنه أنا كان في حال طويل وأنا حذفته قبل أن آتي. في حال إذا كانت فيه يعني في مكان المجاراة فإنه كذلك يكون على وزن يفعل، ولكن لأنه يحتاج إلى شرح وهو قليل جدا الورود ما أحببت أن أتعب نفسي في شرحه لكم، أقلت هذا، لكن الظاهر أني نسيت أغير كلمة خمسة إلى أربعة. أنت اكتشفت يعني أني حذفت شيئا، لا هي أربعة هي خمسة وهي بل هي أكثر قد تجدونها، لكن أنا كنت واضع خمسة حذفت أحدها حتى لا أشغل نفسي بالشرح الطويل. طيب الآن هذا فيما يتعلق بماذا أيها الأحبة؟ متى تأتي فعل على يفعل انتهينا منه، متى تأتي فعل على يفعل انتهينا من ضوابطه، متى تأتي فعل على يفعل؟ هذا له ضابط واحد، له شرط. انظروا، شرط إتيان فعل على يفعل أن تكون عينه أو لامه يعني الحرف الثاني أو الثالث حرفا حلقية. إيش هي حروف الحلق في التجويد؟ همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء، هذه حروف الحلق في علم التجويد وفي عند علماء الصرف، جميع العلماء، الهمزة والهاء العين والغين والحاء والخاء، أو تريد العين والحاء والغين والخاء يمكن تكون أسهل لك، سميت حروف حلق لأن مخرجها من ماذا؟ مخرجها من الحلق أيها الأحبة. فإذا كانت فعل، لاحظوا أيها الأحبة دائما لاحظوا تأثر علم الصرف بعلم الصوتيات، هذا لاحظوا لأن حرف الحلق حرف بعيد، قالوا إذا جاء الحرف الثاني أو الثالث حرف حلقي حرف بعيد نطلب التخفيف والتسهيل فنأتي به على وزن يفعل طلبا للسهولة في الصوت. أما الكسرة والضمة ثقيلة وحرف الحلق ثقيل، فإنك تأتي بحرف حلق ثاني أو ثالث وعليه ضمة أو كسرة يفعل أو يفعل، ثقل على ثقل، العرب دائما تطلب السهولة. لذلك قالوا فعل يأتي على يفعل إذا كانت عينه أو لامه حرفا حلقيا، همزة أو هاء أو عين أو غين أو حاء أو غاء. ولكن لاحظوا هذه قاعدة أيها الأحبة تسير باتجاه واحد ولا تعود بالاتجاه الآخر. ما معنى هذا الكلام؟ ليس كل ما كان عينه أو لامه حرفا حلقيا يأتي على ماذا؟ على يفعل. ولكن حتى تأتي فعل على يفعل لابد تكون عينها أو لامها حرف حلقي. فهمنا ما معنى أنها قاعدة في اتجاه واحد لا تعود؟ يعني ليس كل فعل على وزن فعل عينه أو لامه حرف حلقي يكون على وزن يفعل، لا، المراد حتى يجوز أو حتى يجوز أن تأتي فعل على يفعل لابد تكون العين أو اللام حرف حلقي. لكن يمكن يكون فعل عين هؤلاء ما حرب حلقي وليست على يفعل، عفوا على يفعل. يمكن مثلا قبل قليل ايش كان عندنا؟ اظن مره معنا مثلا دخل الخاء حرف ايش هي الحبه؟ ايش جاءت؟ اذا هذا يدل على ان ليس دائما اذا كان عندنا العين او اللام حرف حلقي لابد تكون على يفعل، لكن اذا اجزنا ان تاتي على يفعل لابد تكون حرف حلقي. لذلك هذه القاعده تسير باتجاه واحد، ليست طرديه عكسيه وانما هي طرديه فقط لا تعود في الاتجاه الاخر. وكذلك طيب اذا جاء فعل يفعل وليس حرفا حلقيا يمكن ياتي ذلك؟ الان وجدوا بعض الكلمات مثل ابى، ايش مضارعها؟ يابى، ايش العين واللام؟ ما في حرف حلق. ركن، قالوا يركن، سمع عن العرب ما فيها، هذه يسمى شاذ. اذا جاء فعل يفعل ايها الاحبه، اذا جاء فعل يفعل ولم تكن عينه أو لامه حرفا حلقيا فهذا على الشذوذ. مثال ذلك كما قلنا، أين من الرقم؟ ما عاد إنسان يا شيخ حسان. طيب مثال ذلك كما قلنا أبا، أبا أيها الأحبة مضارعها يأبى على وزن يفعل، لكن لا يوجد عندنا حرف حلقي، الباء ليست حرف حلقي صح؟ واللا والألف قطعا ليست حرف حلقي، ومع ذلك جاءت على يفعل، نقول هذا ماذا؟ شاذ، لأن القاعدة خلص وضعنا قاعدة، الأصل لا حتى تأتي فعل يفعل أن تكون العين أو اللام حرف حلقي. مثال ذلك مثلا منع، منع أيها الأباء إيش مضارعها؟ يمنع، لاحظنا أن اللام حرف حلقي العين. مثال سعى، يسعى صح يفعل، عين الكلمة الحرف الثاني جاء حرف حلقي وعلى ذلك فقس. طيب انظروا مما جاء عينه أو لامه حلقيا ولم يأتي على يفعل، مثال رجع، رجع إيش مضارعها؟ يرجع. ما إذن هذه القاعدة كما قلنا تسير في اتجاه واحد، يمكن يكون عندي حرف حلقي عين أو لام ولا يأتي على يفعل يمكن ذلك، لكن المهم في الجهة الأخرى إنه لا يأتي عندي يفعل إلا أن يكون عندي حرف حلقي. دخل يدخل، صرخ مع أن الحرف الثالث صحيح، عفوا الكلام ليس في الجيم شيخ، في العين، الكلام في العين ليس في الجيم. طيب الآن صرخ، أنا قلت صرخ قبل قليل آخر مثال، صرخ إيش مضارعها؟ يصرخ، مع أن الخاء حرف حلق. إذا لاحظنا القضية ليست إلا باتجاه واحد، مما جاء على يفعل يعني فعل يفعل ولم يوجد فيه الشرط يعني عينه أو لامه ليست حرفا حلقيا، أبى، إيش مضارع أبى؟ يأبى. وقلى، يقلى، ومع ذلك لا يوجد عندنا حرف حلقي. الآن هذا قلنا إما على وجه الشذوذ، وهناك شيء آخر يسمونه تداخل اللغات أيها الأحبة، ذكره الشيخ السريج عندكم تداخل اللغات. مثلا قالوا في ركنة، ركنة أيها الأحبة مضارعها يقول مثلا يركن، الآن هذا ركنة يركن وهذا على خلاف القاعدة، لأن يفعل لابد أن يكون هناك حرف حلقي ولا يوجد حرف حلقي، لكن يقولون أصل ركنة لا، أصل ركن مضارعها يركن، وهناك ركن ومضارعها يركن، ولا ضاعت المندوب في الرسم هكذا. ركن أيها الأحبة مضارعها يكون في الأصل يركن، جيد، وعندنا في المقابل ركن مضارعها يركن، فحدث تداخل في اللغات فأخذوا مضارع ركنة وجعلوه لركنة. فنظرتم ماذا حدث؟ أخذوا مضارع ركنة يركن فأخذوا المضارع يركن وجعلوه لماذا؟ لركنة. هذا من ماذا؟ يسمى تداخل اللغات، تداخلت في اللغات بسبب كثرة الاستعمال. طيب ذكرت لكن هل هذا هو المشهور ولا مشهور انه الف من الجوف؟ ايوه انا لذلك هذه امور واسعه. يمكن يمكن انا اقول لك يعني باب المخارج هذا باب واسع. جزاك الله خير. طيب مصور استوى يعني حاد هو يقول انت سبعة وقديش؟ معي سبعة ونص انا معي عفوا لا لا مش مشكلة خلينا نكمل سريع. طيب فاعلة منه انتهى ندخل سريع. فاعلة ايها الاحبة الان انتهينا من فاعلة عرفنا متى تأتي على يفعل ومتى تأتي على يفعل ومتى طبعا هذا يحتاج مراجعة. نحن نذكر قواعد كثيرة ما عاد يأتينا ان شاء الله يعني نجتمع مرة اخرى ان كان في الامر بقية لكن يعني تحتاج لمراجعة. فعل معاني هذه الصيغة الآن أيها الأحبة فعل أنا لم أتطرق للمعاني التي تدل عليها في لغة العرب. لماذا؟ أحسنتم لأن كما قلت قبل قليل أغلب الأفعال العربية على وزن فعل لذلك لا يمكن أن نحصر المعاني المشهورة لها بخلاف فعل وفعل يمكن أن نحصر نوعا ما نوعا ما المعاني التي يمكن أن تأتي عليها كثيرة. فيقولون فعل معاني هذه الصيغة تكثر فيما يدل على مرض أو حزن وأضدادهما. المرض ضد إيش؟ الصحة. والحزن ضد الفرح. فالأفعال التي تدل على صحة أو مرض أو على حزن أو فرح فعادة ما تأتي على وزن ماذا؟ فاعلة. مريضة، برئة، فرحة، حزنة. لاحظنا كلها على وزن ماذا؟ فاعلة. فهذا ضابط عام يعني ليس شرط لكنه ضابط عام يساعد الإنسان. كذلك تكثر فيما يدل على لون أو عيب. فمثال ذلك سويدة يعني أصبح أسود وعورة يعني هذا يدل على عيب في البدن صحيح؟ فإذا وجدوا بالاستقراء أن صيغة فاعلة تكثر فيما يدل على حزن أو ضده على مرض أو ضده على لون أو على عيب. طيب هذا فيما يتعلق بالمعاني التي تأتي عليها. قلنا ما مضارعها فاعلة بس قلنا فاعلة تأتي على يفعل ويفعل ولا تأتي على يفعل. طيب الأصل أنا أعدت القاعدة الأصل في هذا الباب القاعدة العامة تأتي على ماذا؟ الأصل في هذا الباب أن يأتي على يفعل أو يفعل هذا الأصل. فإن جاء على يفعل فعلى خلاف القاعدة لكن نأتي للواقع لكن هذا الباب أتى منه على ماذا؟ على يفعل بالفتح ويكون متعديا. مثال ذلك علم يع لموا. لاحظنا مثلا علم هل تدل على مرض أو حزن أو ما شابه ذلك؟ هل تدل على لون أو عيب؟ لا وما ذلك جاءت يعني يمكن يأتي. إذن علم مضارعها يعلم ويكون لازما وهو الأكثر. أيها الأحبة فعل التي مرت معنا قبل قليل الأكثر فيها دائما أنها متعدية سواء جاءت فعل يفعل ولا فعل يفعل ولا فعل يفعل فعل الأكثر فيها أنها متعدية. لذلك أنا أركز التعدي واللزوم حتى أنت تسمع عندك قواعد وضوابط عامة تساعدك في الحكم على الأفعال بخلاف فعلة. فعلة أيها الأحبة فعلة الأكثر فيها أنها لازمة يعني الأغلب في فعلة أنها لا تنصب مفعولا به بنفسها. طيب مثال ذلك قلنا يفعل يكون متعديا علم يعلم ويكون لازما وهو الأكثر مثل فرحة يفرح. ويأتي فعل على يفعل هذا الواقع إما في يفعل أو يفعل بالكسر على خلاف القاعدة لأنه فعل يفعل عين الماضي وعين المضارع شيء واحد هذا على خلاف القاعدة. طيب إذا جاءت فعل على يفعل هنا عندنا حالتان أيها الأحبة هكذا وجدوا بالاستقراء وجدوا أن هناك فعل يفعل ولكن أيضا سمع فيها ماذا؟ يفعل يعني سمعت على يفعل وسمعت على يفعل. مثال ذلك حسب يحسب ويحسب وهذا في علم القراءات مهم أيها الأحبة قراءات قرآنية بعض الكلمة أنا نسيت الكلمة التي يعني قرأت بالقراءتين قرأت بيفعل وقرأت بيفعل يحسب ويحسب أن ما له أخلد. لاحظوا اختلاف القراءات في علم القراءات مبني على هذا أن هذه الكلمة سمعت في اللغة العربية يفعل وسمعت على يفعل. طيب ما سمع فيه يفعل فقط يعني فقط هي سمعت على فعل يفعل. مثال ذلك ورث عفوا ورث يرث وهذه فيها إعلال ماذا؟ يرث لا إعلال حذف مثل وعد يعد ورث يرث أحسنتم يورث واو قبلها مفتوح وبعدها مكسور حذفت الواو. طيب وهذا يكون متعديا ولازما وهو الأكثر. الأكثر فيه ماذا؟ اللزوم. باب فاعل يفعل أكثر فيه اللزوم، كما أن الأصل فيه فاعل يفعل كذلك اللزوم. لذلك قاعدنا الأصل في فعل أو الأغلب في فعل أنها لازمة، والأكثر في فعل أنها متعدية. هذه قواعد أيها الأحبة مهمة جدا ومساعدة لك، وتقتصر عليك مسافات وتعينك على فهم كلام أهل العلم. لم يسمع فيها وزن ماذا؟ يفعل. قلنا فاعل يفعل لا يوجد عندنا. طيب نأتي إلى الثالث والأخير، فعل. الآن ما معنى هذه الصيغة؟ قلنا فاعل عرفنا معانيها، فعل ما معانيها؟ فعل تكثر أيها الأحبة فيما يدل على سجية ملازمة للشخص أو للشيء لا تنفك عنه، تدل على صفات ملازمة للشيء لا تنفك عنه. مثال ذلك مثلا حسن محمد. الحسن في الإنسان هذا في العادة صفة ملازمة له. هل مثلا في الصباح يكون حسن وفي المساء يصبح سيء الوجه ثم اليوم الثاني يصبح في الصباح حسن؟ هذه صفة ملازمة، ليست صفة تتغير، بخلاف مثلا الجلوس، القيام، الأكل، الشرب، هذه تسمى صفات متنقلة تتغير من حال إلى حال، من دقيقة إلى أخرى. أما الحسن الجمال جملة، جملة تدل على الجمال، والجمال كذلك صفة ملازمة للشيء. كبر الإنسان، إذا كبر هل يمكن يكون ساعة كبير وساعة صغير وساعة كبير وساعة صغير؟ لا، خلاص إذا كبر تصبح الكبر فيه صفة ماذا؟ ملازمة. لذلك قلنا يعني 99% كما يقولون فعل إذا جاءت تأتي على صفات ملازمة، تدل على صفة ملازمة للشيء لا تنفك عنه، أصبحت من سجيته. وهذا الباب احفظ لا يكون إلا لازما. باب فعل هذه قاعدة مهمة جدا، تستفيد منها أينما ذهب، تستفيد منها في النحو، في الصرف، في البلاغة، مهمة جدا هذه القاعدة. تعرف فعل ما معناها، تدل على السجايا وأنها لا تكون إلا لازمة، تساعدك جدا على الفهم. طيب تصريف هذا المضارع، الأصل في هذا الباب أنه يأتي مضارعه على يفعل وعلى يفعل، هذا الأصل. لكن هل جاء هذا الأصل؟ لم تأتي لا على يفعل ولا على يفعل، فإنها جاءت على يفعل فهو على خلاف القاعدة. لكن هذا الباب لم يسمع فيه إلا يفعل بضم العين. حسن ما مضارعها؟ يحسن. وشرف يشرف. طيب أعلق على الأبيات سريعا قبل أن نمدس تعليق على الأبيات. خلينا أجلس شوي. أمشي. هذه طيب. الآن ماذا قال أحمد بن عبد الرحيم رحمه الله تعالى؟ قال انظروا، فعل ثلاثي إذا يجرد، يتكلم عن الفعل الثلاثي المجرد، أبوابه ست كما ستسرد. من أين أتى بالستة؟ فعل كم مضارع لها؟ ثلاث. طيب وفعل اثنين، وفعل إذن كم صاروا؟ ستة. إذن هذه الستة، فعل ثلاثي إذا يجرد أبوابه ست، أي بالمضارع. فهو يقصد بماذا؟ بالمضارع، يعني أبوابه في المضارع ستة، لأنه فعل يفعل ويفعل ويفعل هذه ثلاثة، وفعل يفعل ويفعل فقط هذه خمسة، وفعل يفعل فهذه ستة. فهو يقصد بالمضارع، فعل ثلاثي إذا يجرد أبوابه ست كما ستسرد، أي كما سأسردها لك وأذكره. فالعين، ركز أن هو في الحقيقة كل الخلاف أين هو، كل الشغل على حركة العين. فالعين إن تفتح بماض، ما معنى؟ إذن جاءت على وزن فعل. طيب ما أحوالها في المضارع؟ فالعين إن تفتح بماض فكسري، يعني كسرها في المضارع، هذه الصورة الأولى، أو ضم، يعني ضمها في المضارع يفعل، أو فافتح، هذه الحالة الثالثة يفعل. إذن فكسر، فالعين إن تفتح بماض فكسري أو ضم أو فافتح لها في الغابر، الغابر المضارع. وكلمة الغابر من الأضداد، يستخدم الغابر بمعنى الماضي ويستخدم الغابر بمعنى المضارع في اللغة العربية. هنا بقرينة السياق عرفنا أن المراد بها الفعل المضارع، يعني يراد بها المضارع. فكأنه قال إذا فتحت العين بالماضي فكانت على وزن فعل، فاكسر لها أو ضم لها أو فافتحها في ماذا؟ في الغابر، أي في المضارع. فهكذا انتهى من فعل، لكن سيعود إليه بذكر الضابط أن يكون حرفا حلقيا، سيعود إليه لكن بعد قليل بإذن الله. قال وإن تضم، يعني أما إذا ضمت العين في الماضي فكان على وزن فعل، وإن تضم فاضممنها فيه، يعني فاضممنها في الغابر أي في المضارع، وإن تضم في الماضي فاضممنها فيه أي في المضارع، والضمير في فيه يعود إلى الغابر الذي ختم به البيت السابق. وإن تضم فاضممنها فيه. طيب الحالة الثالثة، أو تنكسر، يعني إذا كانت مكسورة في الماضي فاعلة، أو تنكسر فافتح يعني يفعل، وكسرا عيه كذلك، يعني عي الكسر كن واعيا له أنه يجوز أن تأتي على يفعل وعلى يفعل. إذن انتهينا من الأبواب الستة، لكنه سيعود إلى فعل لينبه ما ضابط إتيان فعل على يفعل. فقال ولام نوعين بما قد فتح حلقي سوى ذا بالشذوذ اتضح. يقول ولام نوعين بما قد فتح، يقصد به فعل على وزن يفعل، يشترط فيها أن تكون ماذا؟ قال اللام أو العين بما قد فتح يشترط فيه أن يكون ماذا؟ حلقي، حرف من حروف الحلق. سوى ذا يعني إذا لم يأتي حلقيا بالشذوذ اتضح، يتضح أنه شاذ. فهذا يتعلق بماذا؟ بإتيان فعل على يفعل، هذا خاص بذلك. ولام نوعين بما قد فتح فعل يفعل، هذا شرطه أن يكون حلقي. سوى ذا إذا لم يأتي حلقيا، جاء على سوى هذه الصورة لم تكن لامه وعينه حلقية، سوى ذا بالشذوذ اتضح وعرف أنه شاذ. ولاحظوا في الشرح ماذا قال شيخ السريجي، قال فهو شاذ مثل أبا يأبى، أو من لاحظوا أو من تداخل اللغات مثل ركن يركن. هذا كلام الشيخ السريجي. أيها الأحبة اقرأوا الشرح، أنا أضيف يعني أتكلم بالشرح وزيادة هنا، فعليكم أن تعودوا فتقرأوا الشرح حتى تنضبط عندكم الأمور. هناك أمثلة وأفعال كثيرة ذكرها الشيخ تطبقون عليها بإذن الله. أظن أن الوقت انتهى شخص صحيح تماما إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أتمنى أن تتواصلوا معنا إن كان لنا لقاء آخر بإذن الله، يسر الله الأمور ما يحبه.